أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. نبدأ في الربع إن شاء الله. لا خير في كثير من نجواهم من جمع ودخل على همزة قطع، وقبل همزة القطع ورش، يبقى ورش وابن كثير وابو جعفر وقالهم بالخلاف. إلا من أمر بصدقة، من أمر نقل سكت، نقل الورش والحمزة النقل والسكت، والنقل مقدم والسكت لأصحابه حمزة وحفص وابن زكوان وإدريس. ولو شئنا الترتيب نقول ايه؟ ابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس بالخلاف. من أمر بصدقة أو نقل سك أو معروف أو نقل سك أو إصلاح نقل سك. وطبعا الصادرة لام بفاء ايه؟ نعم. بين الناس النيس الإمالة لدور أبو عمرو بالخلاف، طيب خلفا، الناس بجر طيب خلفا، ومن يفعل ترك الغنى لخلف والضرير، ويفعل ذلك الإدغام لأبو الحارس فقط، والباقي بالإظهار على الأصل. ومن يفعل ذلك بإتغاء مرضات الله، مرضيه لعلي الكسائي الإمالة، ورث ليس له فيها شيء، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. طبعا نؤتيه حمزة وخلف العاشر وابو عمرو، يقول ايه؟ يؤتيه، والباقي نؤتيه أجرا عظيما. نؤتيه أجرا عظيما لمين؟ بكثير. ومن يشاقق ترك الغنى لخلف والضرير، ويشاقق جت ثلاث مرات هنا والأنفال، ويشاق في سورة القلم، والفرق ان يشاقق الرسول او يشاقق، لا يعني هنا وفي الأنفال الوقف عليها بالإسكان فقط ليس فيها رو، لكن سورة القلم فيها روم لأن الكسرة أصلية، لما هنا الكسرة غير أصلية. يعني ده عارض ليس أصلي. طبعا الموجود الكلام ده في الشطبية وفي الطيبة، يعني وبهاء تأنيس وميم الجميع قل، وعارض شكل لم يكونا ليدخلا، لما يكون الإشمام والروم يدخل في الايه؟ في عارض الشكل. انا بقول الكلام ده لان في ناس بتتربص، يعني في ناس جايين يقروا معايا العشرة جايين يسألوني السؤال زي ده، ولازم الإجابة اولا، يعني ان اجبت خطأ ممكن يتركوك ولا يقرؤون عليك. وهذا طبعا يعني بعض الناس يعتبروه تطاول وليس ادب مع الشيخ، لكن حقه ان يتاكد انني على علم او على جهل، وهي امانه. طب انت اذا كنت على حق فتكلم، اذا كنت ان خفت لا تتكلم. يعني في ناس قبل ان يقراوا علي العشره من كليه علوم القران سالوني هذا السؤال، ما الفرق بين يشاقق هنا والامثال والقلم؟ فطبعا الوقف بس هنا الوقف الاسكان فقط وليس فيها روم، اما القلم ففيها روم لان يشاق الله الكسرة هنا اصليه، اما هنا يشاقق الرسول اصلا يشاقق مجزوم بالسكون والكسرة لالتقاء الساكنين، فهذا الكسر ايه عارض. وطبعا الأدلة قلنا في الشاطبية وفي الطير قال وبعد كسر الوقف على رسوم الخط، فده ايه طالما عارض ليس فيه ايه اشمام وليس فيه رام، طبعا ده مكسور ده له الروم بس، لكن الروم لمين؟ وخلفها الضمير وامنع في الاتم بعد ياء او واو او كسر وضم وهاء تانيث وميم الجميع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، فامتنع اشمام الروم في عارض التحريك وفي ميم الجمع وفاء التانيث. اردت ان انبه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تبين له الغنة غير صحبة جودا في اللام الهدى، طبعا الإمالة حمزة وكساوي خلف التقليل بخلف الورش من طريق الأزرق والباقي الهدى الفتح، يبقى فيها فتح الهدى فتح الفم بالحرف، والهدى الإمالة حمزة وكساوي خلف والتقليل بالخلف لورش من طريق الأزرق الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين غير ترقيق الراء لورش من طريق الأزرق في الحالين طبعا غير سبيل المؤمنين، المؤمنين طبعا فيها الإبدال المؤمنين ورش وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف ابو السوس بالشاطبيه وحمزه وقفا، والبقي ايه بالهمزه المؤمنين، والهمز لغه الباديه والابدال لغه الحضر، الناس للناس من بدو وحاضره بعض لبعض والا ما يشعر قدمه، فهي لغات لهجات حافظ عليها الاسلام لهجات عربيه، وليس كما قال طه حسين الذي حافظ على لهجات العرب الشعر الجاهلي. لماذا؟ كم واحد يحفظ الشعر الجاهلي وكم واحد يتعامل به؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين وله الادغام الكبير، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإلا لم يشعروا خدموا، نوله طبعا ونصله و دي اسمها الكناية فيها الصلة، وله ما تولى ونصله جهنم، وفيها الإسكان نوله ما تولى ونصله جهنم، وفيها القصر نوله ما تولى ونصله جهنم. والصلة لماذا؟ دلالة على المحذوف، أصلها نوليه ونصليه، ولكن جزمت بحذف الياء فعوض عنها بياء بدل الياء المحذوف. لماذا؟ ان الهاء من اضعف خلق الله من اضعف الحروف، فجاءت نوليه ما تولى ونصله جهنم، الياء عوض عن الياء المحذوف، الهاء ضعيف اضعف خلق الله اضعف حرف. وطبعا الاسكان تخفيفا، كل حرف يسكن يخف الا الهمز يسكن يثقل، والقصر دلاله على المحذوف، دلاله على المحذوف ده الياء المحذوف، يبقى القصر دلاله على المحذوف والياء دلالة على المحذوف أيضا اللي هو الياء اللي قبليها، وإن الهاء ضعيفة فنقويها بالمد، والإسكان تخفيف. لكن هذه وقعت بين متحركين على أصل القاعدة وما قبله التحريك للكل والسنان. ومن شذ هيقول لك إيه؟ وسكن يؤدي مع نولي ونصل ونؤتي منها فاعتبر صافيا حالة، يبقى حمزة وشعبة وبعمر سكنوا. ده مش شاطبي. لكن الطيب قال إيه؟ ها؟ صف لي ثنا خلفهما فناه حل. يبقى صفوا فناه حل دي شعبة وحمزة وأبو عمرو. طب ليه ثنا خلفهما؟ يبقى أبو جعفر بالخلاف هيذكره في الإسكان، يبقى له حاجة تانية. أبو جعفر هيجي يذكره دلوقتي في الإيه؟ في القصر. أقصر كم خلف ظبا بن ثق. يبقى إذن أبو جعفر له الإسكان والقصر. الإسكان مرمز له بصفر والقصر مرمز له حركة واحدة، يبقى 10. أما لي هشام فذكر في الإسكان بالخلاف، صف لي ثنا خلفهما فناه حل. وذكر أيضا كم خلف في القصر، يبقى هشام له في الإسكان بالخلاف وذكر أيضا في القصر بالخلاف، إذا له خلاف آخر وهو الصلة. يبقى هشام له 3 من الطيبة. سكن يؤدي نص نوت نولي الصف لثنى خلفهما فيناه حل. وهو محافظ ألق. طب اقصر هن، اقصر ايه دول كم خلف. يبقى كم ده هشام وابن زكوان. هشام ذكر في القصر بالخلاف وذكر مرة أخرى بالخلاف كم خلفه في القصر، إذا له 3، له الإسكان وله القصر وله الصلة، يبقى 210. الله ينور يا منور. يبقى 2 دي يعني الصلة، دي صلة صغرى، واحد يعني القصر، وصفر يعني ايه الإسكان. تمام. في ناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنا نجحت الحمد لله. أموت ويبقى ما كتبته، أموت ويبقى ما كتبته. إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله. يبقى إذن أبو جعفر ذكر في الإيه في الإسكان بالخلاف وذكر خلفه في القصر، فله الإسكان والقصر، ياخد 10. أما هشام ذكر في الإسكان بالخلاف وذكر أيضا في الخلاف في القصر الكم خلف، فله 3. إسكان تخفيفا والقصر لدلالة على المحذوف، دل على المحذوفة، والياء عوض عن المحذوف. اقصرهن كم خلف ظبا بن ثق. كم خلف يبقى ابن عامر بالخلاف، قلنا هشام فضل بن زكوان ذكر في القصر بالخلاف، اذا خلافه الصلة، يبقى ياخد 21 قصر وصلة. ظبا يعقوب قولا واحدا هو وقالون، ظبا بن يبقى ظبا بن يعقوب وقالون له القصر قولا واحدا. يقول نوله ما تولى ونصله جهنم. باقي القراء الذين لم يذكروا لهم الصلة على الأصل وما قبله التحريك للكل والصلة، هذا هو الدليل. بالدليل أن تعلموا، بلا دليل أن تجاهلوا. وإحنا قلنا هاء الكناية هاء يكنى بها عن ضمير المفرد المذكر الغائب، ودي تسمية الكوفيين كاف كاف، رأسه بألف سيف يتسموا بالكاف يعني كوفيين كناية. أما هاء الضمير فهي تسمية البصريين، بيقولوا أنها هاء ضمير لأنها ضمير مفرد مذكر غائب، لها 4 أحوال بين متحركين بين ساكنين، ساكن فمتحرك، متحرك فساكن، بالدليل أنت العالم وبلا دليل أنت الجاهل. انقلوا إذن لها 4 حالات بين متحركين مثل يهدي به كثيرا، وبين ساكنين زي فيه القرآن، متحرك فساكن له الملك، ساكن فمتحرك فيه هدى. ما لم يصلها مضمن قبل ساكن وما قبل التحرك كله الصلة وما قبل تسكين من كثيرهم. هذه القاعدة الأصلية وهذا هو مفتاح باب هاء الكناية. لم يصلها مضمن قبل ساكن، لم يصلوا يعني ايه؟ قصروا يبقى حكم القصر. بين ساكن نيلي او متحرك فساكن له الملك او فيه القرآن لا يصلها احد، ليس للقراء الا القاصر. لماذا؟ لان الصلة ساكن وهتدخل على ساكن، وما قبله تحرك كله صلة. اذا كانت بين متحركين فالكل يصلها. وما قبل تشكيل ابن كثيرهم منفرد ابن كثير فيه هدى، وفيه هدى وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، حفص وافقه في هذا الموضع فقط فيه مهانة. لماذا؟ تشنيعا على العاصي وزيادة المبنى، زيادة المعنى، زيادة الإهانة لرجل مشرك وزاني وقاتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وهم يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حفص خرج على أصله ووافق ابن كثير في هذا الموضع تشنيعا على العاصي أو زيادة المبنى زيادة المعنى. وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا المدود ومصيرا الأزرق من طريق ورش التقخرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الكرونات مرتين هذه وفي ربع سابق ومن يشرك بالله فقد افترى، لأنه يتكلم على يا أيها الذين أوتوا الكتاب. اليهود افترى يزكون أنفسهم أبناء الله وشعب الله المختار، وقالوا هؤلاء الأصنام أهدى من الذين أمنوا سبيلا، وعبدت الذين أمنوا عبدت الأجداد أولى وأهدى من الذين أمنوا سبيلا. هذا افتراء فوافق ومن يشرك بالله فقد افترى. أما هنا ومن يشرك بالله فقد ضل، لأنه يتكلم على كفار قريش. بعدها يقول إن يدعون من دونه إلا إناثا، جعل الملكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فهؤلاء الكفار ضالين فقد ضل، فناسب فقد ضل. أما هناك يا أيها الذين أوتوا الكتاب اليهود فوافق فقد افترى. لا يغفر أي يشرك، لا يغفر ترقيق الراء للأزرق بخلفه من الطيبة، كذلك إذا الضم رقق في الأصح. أي يشرك ترك الغنة لخلف والضمير يبقى إدغام كامل. ومش عايز واحد يقول لي إيه يقول أي يشرك، يعني أنت بتشيل الغنة فقط؟ لا، بتعمل إدغام كامل. إدغام كامل يعني إيه؟ يعني حرفا واحدة مشددة. أي يشرك، مفيش واحد بيقول أي يشرك. طب أنت عملت إيه؟ شلت الغنة؟ يا فرحتي. لا ينفع الكلام ده؟ فيه مهانة مش مهانة. سبحان الله. لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. به ويغفر بالصلة للكل، لأنه إيه؟ وما قبلها تحرك لكل الصلة. ليش واحد بقى يأكل الصلة دي؟ ده لكل القراء. ويغفر ما دون ذلك، طبعا ترقيق الراء بالخلاف من الطيبة للأزرق لأنها مضمومة، كذاك ذات الضم رقق في الأصح، هذا هو الدليل. ويقولون دون ذلك لمن يشاء، طبعا ترك الغنة لخلف الضرير، وطبعا الجواب على حمزة وهشام له فيها خمسة القياس، ثلاثة الإبدال يشاء يشاء يشاء 2 4 6 ثلاثة الإبدال، ثم التسهيل بروم مع القصر والمد، والمد ما زال أعدلة يشاه يشاه، مش يجيب واو، لا تسهيل بروم، تسهيل بروم، روم ضم، روم فقط، روم بعض الحركة ليست حركة كاملة، ولا تبقى إبدال. تبقى إبدال، لكن ما ينفعش أفعل التسهيل فأفعلها بتسهيل بروم. تاني تسهيل برو مع المد والقصر. لهشام مده 4 ولحمزة مده 6، يبقى اتفقا في 5 القياس. اختلف تسهيل برو مع المد والقصر، المد هنا 6 المد هنا 4، حمزة غير هشام. وكان في سؤال بطرحه بقول متى يتفق هشام مع حمزة ومتى يختلف ومتى يوافق ومتى يقل ومتى ايه يزيد. سؤال عليه جائزة. ومن يشرك ترك الغنى لخلف الضرير، وبعدين ادغام كامل ومن يشرك، ومن يشرك بالله فقد ضل. وطبعا في ناس هيقولوا فقد ضل، هيدغموا الدال في الضاد للتقارب، حروف قربت مخرجها. من حكم شفى لفظا وورش وماض، يعني ابو عمرو وحمزه وكساء وخلا وهشام وورش ازرق واصبهاني وماض ابن زكوان. ضلالا بعيدا، ان يدعونا بعيدا، ان طبعا لو هنقل سكت لو هيفصل يعني، ان يدعون ترك الغنى لخلف الضرير من دونه الا طبعا الصله الكبرى وكلنا على اصل الا اناث المدود اناث، وترك الغنى لخلف فقط، وان يدعون ترك الغنى لخلف الضرير الى شيطانا مريدا. مريد دل عنه طبعا ترك الغنى لغير صحبة جودة. لعنه الله وقف لازم، حد يقول لعنه الله وقال، يبقى اللي قال الله لا الا قال الشيطان. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم، من الجمع بكثير وابو جعفر وخلون بالخلاف، ولأمنينهم التمني، التمني اللي ممكن حدوثه يمنيهم. اهل الكتاب لا يعرفون في كتابهم الا اماني، وانهم اللي يظنون مجرد ظنون ومجرد تمني، التمنيات اللي ممكن حدوثها. وقالوا لا يدخل الجنة الا من كان هدى او نصارى، تلك امانيهم. فالشيطان هو الذي يمني مش يملي، الشيطان سول لهم وقف لازم واملى لهم، اللي املى هو الله، ان الله يملى للظالم، اما الشيطان امنى لهم. ولأمنينهم من التمني، التمني لا يمكن حدوثه، غير الاملى، الاملاء اللي هو التاخير والامهال، الله يمهل واملي لهم ان كلمتين مرتين حتى واملى لهم، دي فيها ثلاث قراءات، املى لهم بالماضي لكل القراء ما عدا ابو عمرو املي لهم، ويعقوب املي لهم، واملي مضارع، واملى ماضي، واملي ماضي مبني الايه المفعول، ودللها ان الله من الظالم، ودللها واملي لهم من كلمتين. اما الشيطان ولأمنينهم ولآمرنهم، من الجمع، فلا يبتكن اذان الانعام. طبعا سلاسل بدل الورش، والفرق بين اذان واذان، اذان من الله ورسوله اعلام، لكن اذان جمع اذن. فلا يبتكن اذان الانعام اللي هي بتك قطع ولم يفصل، كعلامة وكقلادة انها اصبحت للاصنام بحيرة بحر اذنها يعني، فيبت كذلك انعام لتكون علامة انها للاصنام. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، حجر وقف على الاصنام. ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فلا يغيرن تحقيق الراء الازرق بالخلاف من الطيبة لانها مضموم، كذلك ترم تخفف في الاصح. فلغنى خلق الله، ومن يتخذ ترك الغنى لخلف الطريق، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. خسر تحقيق الراء الازرق خسرانا مبينا. يعيدهم ويمنيهم، من الجمع بكثير ابو جعفر وخلهم بالخلاف. ولا اريد ان اسمع يعيدهم، لا يعيدهم هكذا بايه باتمام الحركه لا اختلاس الحركه. يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان الا غرورا. الاختلاس ممنوع، اكتبوها واكتبوا تحتها خط بالله عليكم، الاختلاس سرقه الحركه حرام، اتمام الحركه. يعيدهم ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان الا غرورا. أولئك مأواهم جهنم. طبعا مأواهم فيها الإبدال، ودي مستثناها للأزرق. لماذا؟ جملة الإواء وهي سبعة، مأوى مأواهم مأواهم مأواكم، تؤوي وتؤويه وفأو، فمستثناها للأزرق. يبقى الأصبهاني وابو جعفر وابو عم بالخلف أو السوسي وحمزة وقف. وطبعا مأويهم الإمالة حمزة وكساء وخلف، والتقليل ورث وتاريخ الأزرق. وطبعا أبو عمرو ليس له فيها شيء لأنها مأوى على وزن مفعل وليست إيه فعلة، هذه ليست فعلة ولا فعلة، دي إيه مأوى مفعل. والتقليل والباقي بالفتح، يبقى مأواهم فيها إمالة وفتح وتقليل. مأواهم من جمع وهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا ساس البدل ورش آمنوا وعملوا مد تمكيني والناس بيأكلوه للأسف. آمنوا وعملوا بخلاف مثلا آووا و أو عفوا وعصوا و لإضغام ووين ووين، لكن هذه لين آووا ونصروا عصوا وقالوا دي لين، فشباب الصحيح تضغم قبل واحدة. أما هنا آمنوا وعملوا مد التمكيني للواو الأولى مادية لا تضغم بالإجماع، لا تضغم بالإجماع. وعملوا الصالحات الصالحات سندخلهم، الإضغام الكبير لأبو عمرو ويعقوب بالخلاف. سندخلهم من جمع، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، محدش يقول جنات تجري، جنات لا تجري، الأنهار هي التي تجري، جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار فنقل سكن، نقل الورش وأزرق أصباني، وإذا وقف عليها حمزة له النقل والسكت والنقل المقدم، والسكت لأصحابه ابن زكوان وحفص وحمزة وإدريس بالخلاف. قال دينا فيها أبدا المدود أبدا وعد الله حقا ترك الغنى لإيه لخلف، حقا ومن ترك الغنى لخلف ومن أصدق، طبعا فيها نقل وسكت، وأصدق فيها حمزة وكساء وخلف ورويس أصدق. شمام الصاد زاي ليه؟ لأنها صاد سكنة. فلماذا؟ الصاد سكنة حبان الهمس، والهمس ضعيف وطلع على إيه؟ دال مجهورة، فالخروج من جهر الجهر أسهل، فتشم الصاد زايا يبقى أصدق. لكن هذا لحمزة وكساء وخلف ورويس بالخلاف. ما فيش واحد بقى بيجي يقرأ الحفص مثلا أصدق، نقول له لا يا أخي قل أصدق، اخرج صاد، لا تخرج ايه صاد مشماه بالزاي. وش معنى صاد السكنة؟ هتبان صفاتها وزرابينها، لكن الصاد المحركة ليس فيها شيء، صدق الله صدقكم المصدقين، اللي هي الصاد المحركة لا. لكن الصاد الساكنة جاءت 12 مرة، 2 اصدق في النساء، و3 يصدفون في الانعام 46 وآية 157، و2 تصديق يونس ويوسف، والتصدية أنفال، فاصدع في الحج، قصد السبيل في النحل، يصدر في القصص، يصدر في الزلزال. مش واحد يقول يصدر، يا أخي قول يصدر، اللي إذا كنت إيه تقرأ الحمد والكساء وخلف ورويس. قيل هل فيها إشمام؟ لا. ليه؟ لأن قيل دي اسم، وقيل التي فيها إشمام الفعل. قال قويلة قويلة قيل اللي هي الاسم، أما هذه قيل. وقيله يا رب أيضا ليس فيها إشمام، لماذا؟ لأنها اسم، والكلام على إيه؟ على الفعل. قال وبنت المفعول بقت قويلة، فاستسقلنا الكسرة مع الواو فقلبت الواو ياء، لكن قبلها ضم فاستسقلنا الضم قبل الياء فقلبت الضم كسرة فأصبحت قيلة. فأراد أن يشمها الكسائي ورويس وهشام، فشم الضمة كسرة قيلة، يبدأ بضم ثم بكسر قيلة، يشير إلى ذلك قويلة، يعني فقويلة الفعل وليست الاسم. أما وأن أصدقنا الله قيلة ليست إيه فعلا، بل هي إيه اسم، فلا أحد إيه يشمها. أسأل ناس كتير أقول له فاشمها، أقول له فاشمها يا عم إزاي، هذا جهل، فلابد أن نعلم ونتعلم. وكذلك وقيله يا رب أو وقيله يا رب، لا ليس فيها إشمام لأنها اسم وليست إيه فعل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، طبعا ميم الجمع لابن كثير وأبو جعفر وخلهم بالخلاف، لكن هنا في التخفيف لأبو جعفر فيقرأ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وطبعا عيد إيه ممكن عادة إيه قيل الفعل فيها إشمام، والإشمام قسمان إشارة وخلط، والخلط قسمان حركة بحركة وحرف بحرف. حرف بحرف زي أصدق تصدية الصراط كظاء العوام. العوام يقول الصراط مش كده؟ يبقى كظاء العوام أصدق كظاء العوام الظالمين كظاء العوام. فإشمام حرف بحرف، أما إشمام حركة بحركة زي قيل وحيل وسيق وسيئة، لأنها أصلها إيه؟ فعل ماضي مبني للمفعول، قال قويلة وهكذا. فاستسقطنا الكسرة مع الواو، قال قويلة، كتب كتب، ضم أول وكسر ما قبل أخره، مش كده بناء المفعول؟ فهنا في البناء المفعول يحصل كتب ما فيش فاسقا، لكن قويلة الكسرة مع الواو، الكسرة تحب تيجي مع أمها الياء، فقلبت الواو ياء ليه؟ لتناسب الكسرة عشان تبين انها مبنية للمفعول قويلة. فلما قلبت الواو ياء بقى قبلها ايه؟ ضم، القاف مضمومة قويلة، قلبنا الواو ايه؟ ياء عشان نناسب الايه؟ الكسرة دي قويلة. فلما قلبنا الواو ياء قبلها ايه؟ ضم، الضمة ما تحبش تيجي مع الياء، تحب تيجي مع بنتها. طب وليه تحب تيجي مع بنتها اللي هي الكسرة؟ فكسرت القاف فصارت قيلة، لكن اصلها ايه؟ قويلة. فالكسائي وهشام ورويس، ودي ورد عن النبي، مش حد بيعمل حاجة من عنده، بس احنا بنفهم كيف الكلام. فاشاروا الى انها الى انها ايه؟ قويلة. فعملوا ايه؟ اشمام خلط حركة بحركة قويلة، وزي الملائكة تسجدوا اشمام حركة بحركة، اما اشمام حرف بحرف زي ايه؟ زي الصراط كظاء العوام، ما يقولوش الصراط، ها يقولوا الصراط كظاء العوام. اذا الاشمام قسمان، اشمام اشاره زي لا تامن، واشمام خلط، والاشمام الخلط قسمان، حرف بحرف زي الصراط زي اصدق، اشمام الصاد زي تبقى ايه؟ خلط حرف بحرف، واشمام حركه بحركه زي قيله. نعم. طبعا ابو جعفر في الدره الخف الاماني مسجله الا، طب هخف في ايه؟ بامانيكم، هشيل الشده بس هتفضل كسر، لا ده انا هخففها تاني واقلب الحركه سكون. مين اللي قال الكلام ده في الطيبه بقى؟ قال وايه والجر والرفع اسكنه سبت، ماشي، باب الاماني خففها والرفع والجر اسكنه سبت، ماشي، وده هينطبق على كل الايه؟ الاماني، وغرتكم الاماني. وحتى ولما يجي يتكلم ابو جعفر لو هنقول خف الاماني مسجله الا، يعني هنخفف هنشيل الشده بس تفضل الضم، لا هنحول الضمه الى سكون، يبقى تخفيفين. اللي قال الكلام ده ابن الجزري، قال والايه؟ والرفع والجر اسكنه ثابتون، ثابت ابو جعفر. طب في مشكله في الضرة حلها الطيبة، قال والرفع والجر اسكنة ثابتة. طب في مشكلة تانية في تلك أمانيهم، أمانيو دي ضمة وعليها شد، هتخففها هتشيل الشد، طب هتفضل ايه؟ ضم. طب هتعمل ايه؟ هنيجي عندك في الطيبة، قال والرفع والجر اسكنة ثابتة، طيب وبعدين والهاء هتعمل فيها ايه؟ ها؟ فراح جاي عمك المتولي اللي هو ابن الجزر الصغير، قال ايه بقى؟ أمانيهم بكسر الهاء لمن مسكنا تلا، لمن يا ابني بكسر الهاء مسكنا تلا، ايه ده يا ابني؟ أمانيهم بكسر الهاء لمن للذي سكن، لمن مسكنا تلا، مين هو؟ مش غير ابو جعفر يعني، ماشي، يقول أمانيهم بخفف مرتين، لا اله الا الله، يا ابن امانيهم بكسر الهاء لمن مسكنا تلا، لمن للذي سكن، لمن مسكنا تلا، استغفر الله العظيم. كلمه لمن دي مهم، امانيهم بكسر الهاء لمن والله لمن لا اله الا الله، لمن يا ابني؟ اكتب لمن، اكتبها مره اخرى، أمانيهم بكسر الهاء لمن؟ ازاي بكسر الهاء مسكنا؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ هتكسر الهاء وتسكن؟ هتسكن ايه؟ تسكن الميم يعني ولا بتعمل ايه؟ مش هتدي صلة؟ يا ابن أمانيهم بكسر الهاء لمن؟ أي للذي، من اسم موصول، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اكتبوها مرة ثانية، أمانيهم بكسر الهاء، لمن مسكنا تلا. نعم، لكن بكسر الهاء مسكنا ازاي؟ كسر الهاء أمانيهم بكسر الهاء لمن مسكنا تلا، للذي سكن خبلا وتلا. هذه الآية من هو الذي سكن وتلا؟ خد بالك اللي هو ابو بكر سكن ايه؟ سكن الياء يعني. لمن مسكنا للهاء للياء، ليه هتبقى ياء؟ فيناسبها ايه؟ كسره في الهاء، يبقى امانيهم قل هاتوا. فهتقول لي بكسر الهاء مسكنا، يبقى يكسر الهاء والميم يعني فيسكنها، يبقى هيسكن مش هيمشي على الصله، هيخالف اصله يعني. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يبقى ايه ابو جعفر؟ اقول ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. اماني اهل هي فيها ايه؟ كسره وشد. فلو على كلام الضره خف الاماني مسجله الا، هيخفف بس الايه؟ الشد، يبطل الكسر. لا يا حبيب، هيشيل الكسره الاخرى. لكن في النصب في الرفع الجر بس، الجر اهو بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، الرفع فين؟ وغرتكم الاماني حتى، هيقول وغرتكم الاماني حتى، هيسكن وغرتكم الاماني حتى، يبقى هيخفف تخفيفين، يشيل الشده والضمه يلفها ايه؟ سكون. وغرتكم الاماني وقفا، وغرتكم الاماني حتى وقفا واصلا. هنا ليس بامانيكم، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب، ليس بامانيكم ولا اماني ولا اماني اهل الكتاب، يبقى في الوقف وفي الوصل هيسكن ابو جعفر. ده ايه في الجر اهو باماني كوب البيع حرف جر، وغرتكم الاماني حتى الرفع، وتلك امانيهم الرفع، وقلنا ايه امانيهم بكسر الهاء لمن مسكنا تلا. امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. طيب والنص زي ايه؟ الا اماني وان هم الا يظنون، هيقراها ازاي؟ الا اماني وان، هيعمل ايه بقى؟ دي منصوبه ملوش فيها بقى، الرفع الجر اسكنه ثابته، يبقى في المنصوبه الا امانيا و، هقول الا امانيا و، مفهوم؟ اذا وقف بقى يقول الا اماني بالاسكان وقفا بس، اما وصلا لا، في المنصوب، في المنصوب هيجيب الفتحه، لان الفتحه خف الحركات، يبقى خد الرفع الجر وساب الايه؟ الفتح. من يعمل ترك الغنى لخلف وايه والضرير، من يعمل سوءا من يعمل سوءا يجزى بيتك، الغنى لخلف والضرير برضه، وطبعا حمزه الزواف عليها يبقى له فيها ايه؟ نقل وادغام، سوء وسوء زي شيئا شيا وشيا. ولا يجد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، وليا ولا ترك الغنى لخلف فقط، ونصيرا الراء لمين؟ الازرق، نصيرا ومن طبعا ترك الغنى لخلف، ومن يعمل ترك الغنى لخلف والضرير، من الصالحات من ذكر او النقل والسكت او انثى، نقل والسكت وانثى فيها اماله وفتح وتقليل، انثى انثى انثى اماله وفتح وتقليل. وهو مؤمن، وهو مؤمن، وهو طبعا رد ثنب الحز الكسائي وابو جعفر وقالون ابو عمرو يسكت الهاء، وطبعا مؤمن مؤمن ابو جعفر وابو عمرو بالخلاف، وورش طبعا ازرق واصباني، وحمزه وقفه مؤمن الابدال. فاولئك يدخلون الجنه، يدخلون بالبناء المفعول صف ثنا حبر شوفي شعبه وابو جعفر وابو عمرو بن كثير وروح، ولا يظلمون نقيرا، نقيرا الراء للازرق تدقيق الراء، ولا يظلمون نقيرا الادغام الكبير. وطبعا في غنى حركتين، وسوي بين سكن الوقف وسكن الادغام، وزحم بالزكاه لتفضلا، اشوف انت ماشي على العرض بايه، يبقى زيه ومعتل سكن قبله مدودا واقصره وصحيح الادغام، واحنا شرحنا الكلام ده كثيرا يعني. ومن احسن دينا ممن اسلم، ممن اسلم، ممن اسلم، النقل والسكت، اسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن نطسنا بالحزن الاسكان في الهاء، وهو محسن واتبع تقلون الخلف واتبع ملة ابراهيم. طبعا ابراهيم كانت في الصورة دي اربع مرات، الاولانية ام يحسن الناس على ما اهتم الله فقد اتينا آل ابراهيم، دي ما فيهاش قراءات، والثلاثة الباقية فيها قراءات ابراهام لهشام وابن زكوان بالخلاف من الطيب، ماذا القول فلان، ملة ابراهام حنيفا واتخذ تقل غدا الخلف، واتخذ الله ابراهام، طبعا هشام وابن زكوان بالخلاف من الطيب. وطبعا ابراهيم فيها ست لهجات، لكن ابراهيم وابراهام وابراهيم وحذف الالف ابراهيم، ابراهيم ابراهام، والاصل فيها ابراهيم يعني ابراهيم، وجاءت 69 مره في القران، في البقره 15، في ربعين، تلك الرسل فيها اربعه وابتلى فيها 11، وابراهيم ثلاثه في ايه لم ترد زي حاجه ابراهيم، ومرتين في ايه اهو ملة ابراهيم حنيفه واتخذ الله ابراهيم خليلا ماشي، ومرسومه في البقره من غير الف لتناسب قراءة ابراهام، لانه حط الالف مش هتيجي الياء، والحط الياء مش هتيجي الياء الالف، وبقر القراء بقر المصحف في غير البقره سبتت الياء لتناسب قراءة ابراهيم. ولله ما في السماوات وما في الارض، نقل وسكت في الارض، وكان الله بكل شيء محيطا، شيء فيها 4 و6 جيم مهموز للازرق، وطبعا زواف عليها حمزه، في شيء المرفوع 6 اوجه نقل وادغام معها اسكان واشمام وروم، اما المجرور يجوز هذا في مجروره سوى اشمامه، يبقى فيها نقل وادغام واسكان وروم، يبقى 2 في 2 ب4، ولو هي منصوبه شيا نقل وادغام فقط وجهان. وكان الله كل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء، في النساء طبعا ثلاث دال وتسير بروم على المد والخصر، 5 القياس لهشام وحمزه. قل الله يفتيكم فيهن، طبعا ميم الجمع ابن كثير وابن جعفر وقلم الخلاف، وفيهن يعقوب لو وقف عليها، وده وصل يضم الهاء على الاصل، فيهن وما يتلى عليكم، يتلى فيها ما لو فتح وتقليل عليكم ميم جمع في الكتاب، في يتامى النساء، يتامى النساء من يميلها لا احد، واصلا وقفا اريد ان نفهم هذا الكلام واسال ولا احد يجيب، يتامى النساء ليس فيها اماله ولا تقليل لاحد ولا حتى فتح لحذف الالف ولا حتى دوري الكساء ليس له فيها شيء، لكن عند الوقف يتامى طبعا يبقى فيها ايه فتح وفيها اماله حمزه وكساء وخلف يتامى، وفيها إمالة عين يتامى أيضا لدور الكسائي يتامى، لكن وصلا ليس فيها أحد، ليه؟ لأن الإتباع وقع، فعين يتامى الإتباع وقع، يبقى العين تمال لإمالة اللام، فلم تمل اللام فلم تمل معها العين، يبقى يتامى النساء لا أحد يميد ولا حتى دور أبعام دور الكسائي ولا حتى دور الكسائي. وطبعا ورش له الخلاف وقفا فقط، والإمالة وقفا، والباقي يتامى بالفتح وقفا، واصلا لا فيها فتح ولا فيها إمالة ولا فيها اي تقليل، لا يوجد فيها الف اصلا لانه حذفت لالتقاء الساكنين، يتامى النساء، والنساء اذا وقف على حمزة وهشام فيها 5 القياس. يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، طبعا لهن طبعا هاء السكت ليعقوب، وترغبون ان تنكحوهن، وترغبون فيه ولا عن، حذفت فيه وعن لانه يريد فيه وعن، ترغبون في ان تنكحون عشان تتجوز على مالها. طب اذا هي رفضتك يبقى لما يجي حد يتجوزها ترغبون عن، يعني تكره فيها الناس تقول ده بتشد شعرها ده مجنونه. فحذف فيه وعن الورد اثنين لان السياق يحتمل ذلك. ومن يرغب عن مله ابراهيم يبقى يكره ويترك. ارغب انت عن الهه ابراهيم يبقى يكره ويترك. من رغب عن سنه كره وترك. وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط. اليتامى ما له فتح وتقليل وصلا ووقفا. وما تفعلوا من خير، من خير ابو جعفر يقولنا في الخاء من خير فان الله كان به عليما. وان امراه خافت، امراه في القران بتاتي اذا كانت مع محرم تبقى بتاع مفتوحه. ليه؟ لان فيها اضافه اهي، ما فيش فيها تنوين عوض، ما يجيش فيها التنوين. امراه عمران، امراه نوح، امراه لوط، وهكذا. وامراه خافت من بعلها كمن لا بعل لها. امراه مؤمنه تبقى فيها ايه؟ تبقى تاء مربوطه. ليه؟ لان يبقى لها تنوين، ما ينفعش التنوين يجي مع التاء اللي هي مفتوحه. اسال ولا احد يجيب. وان امراه خافت، طبعا ايه؟ ابو جعفر اللي قلنا في الخاء. خيفت حمزه، الامام الحمزه وحده منفرد. خافت من بعلها نشوزا او نخلسا او اعراضا، نخلسا اعراضا الرأم فخم الكل. لماذا؟ لان بعد ايه؟ بعدها ضاد، هي راء ساكنه قبلها ايه؟ ها؟ وفي سكون الوقف فخ منصري ده حرف استعلاء اللي ما بتاكله حرف استعلاء. وفي ذي الكسر خلف الا صراط. فهنا طبعا باب الراءات في الطيبه فيها الدليل عشان تفهموا الكلام. وان تكن ساكنه عن كسري رقيقها يا صاحب كل مقري. وحيث جاء بعد حرف استعلاء فخم، هنا حرف استعلاء فتفخم للكل، ان شاء الله. طيب اي يصلحها ترك الغنى لايه؟ لخلف والضرير. يصلحها فيها غير الكوفيين يصالحها. ويصلحها للحكمين، والصلح خير والصلح فضل منازعه. ويصالحها اصلها يتصالحها، يطلب الصلح يبقى يعود على الزوجين. فالزوجين طالبين الصلح والحاكمين جايين يصلحوا وهيفضوا المنازعه فعلا، صلح فضل المنازعه، يبقى ايه؟ ان شاء الله يحصل صلح. صلحا صلحا والصلح دي ايه؟ تركمون الخلف. والصلح خير وبسطا ترقيق الراء الازرق بالخلاف لانه ملون. وخير واحضرت ترك الغدة لايه؟ لخلف. وحضرت ترقيق الراء لورش. الانفس، الانفس نقل سكت، الانفس الشح. وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا، خبيرا الازرق. ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ميم الجمع والمدود. والنساء اذا وقف عليها حمزه وهشام في خمسه القياس. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. والغنى لغير صحبه جودا. وان يتفرقا تقول الغنى لخلف الضرير. وان يتفرقا الغنى تبقى ادغام ايه؟ كامل، تبقى تشدد الياء. باقي القراء وان يتفرقا تبقى الياء ايه؟ غير مشدده. يبقى ادخال حرف ساكن في متحرك بلا فصل من مخرج واحد. يبقى تعرف الادغام الناقص والكامل. هذا ادغام ناقص لغير غير ايه؟ غير خلف الضرير. اما خلف الضرير وان يتفرقا فيترك الغنى لانه ادغم ادغاما كامل، ادغم النون فلم يبقى منها اثر ولا حتى الغنى. وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعته. ما حدش يقول سي، لا هي سا ساعته، عشان فتحه بعدها فتحه فيها ثقل. وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض نقل وسكن. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب سلاسل البدل الأزرق من قبلكم من الجم وإياكم من جم، لكن دخل على همزة قاطع يبقى ورش ابن كثير وابو جعفر وقولهم بالخلاف وقولهم على الأصل في المد ناصرة كبرى. اوعى تقول وإياكم أن اتقوا الله يبقى تحذير ما ينفعش. يبقى ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب نقول لكم وإياكم وقف حسن. يعني وقف حسن يعني مرتبط لفظا ومعنا بما بعده، وإن بلفظا فحسن قف ولا تبدأ. المخفت على وإياكم إياك أن تبدأ بعدها أن اتقوا، لا ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإياك أن ترجع فتقول وإياكم أن اتقوا الله فتوهم بالتحذير. وبالمثل أيضا يخرجوا رسول وإياكم، خرجوكم خرجوا رسول، هذا وقف حسن. لكن لا ينفع أن تقول إيه أن تؤمن، ارجع قول يخرجوا رسول وإياكم أن تؤمن، أي حتى لا تؤمن، وإياك أن تقول وإياكم أن تؤمنوا يبقى تحذير ما ينفعش. فافهم الوقف شرف العالم وزينة القارئ وحلة التلاوة وفهم التالي وبلاغ المستمع. اكتبوا هذا الكلام بالله عليكم، من لا يعرف الوقف لا يعرف القرآن. نسمع والله فضائح، الوقف ابتدى يعني عليه أحكام. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض نقل وسكت، وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. وكفى فتح وكفي إمالة وكفي تقليل. طبعا ملوك الإمالة حمزة بسو خلف والتقليل بقول في ورش والباقي بالفتح. ولله ما في السماوات وما في الأرض نقل وسكت وكفى بالله وكيلا. إن يشأ تكرغنا لخلف الضرير، ويشأ طبعا فيها الإدال لمين بقى؟ ها يبقى الأصبهاني وابو جعفر وابو عمرو بالخلاف وحمزة وقف. واذا وقف هشام وحمزة يقول ياشا، ويبدل من حركتين. مش دي مش ياشاء، ها ياشاء دي فيها ايه خمسة القياس، ثلاث الابدال وتسهيل براو محمد وقصر اذا كانت مضمومه او مكسوره. لكن ديت ايه يا شاء، طب هي اصلها ايه؟ اصلها يا شاء حصل ايه؟ ان اداه شرط، يا شاء فعل الشرط ومجزوم بالايه بالسكون، السكون فين؟ على الهمز يا شاء، فالهمزه سكنت وقبلها ايه الف، فحذفنا الايه الالف لالتقاء الايه الساكنين فبقت ايه يا شاء. فتبدل فقط يا شاء ومد حركتين. بالله عليكم اكتبوا هذا الكلام، والله اسمع مهازل. ان يشاء يذهبكم جاءت اربع مرات هنا في النساء والانعام وابراهيم وفاطر، ويشاء جاءت في القرآن عشر مرات، الاربعة الذي قلناهم واثنين في الانعام من يشاء الله وضلهم من يشاء غيره على صراط المستقيم، واثنين في الايه في الاسراء ان يشاء يرحمكم وان يشاء يعذبكم، واثنين في الشورى. وفي الحقيقة هم 11. يبقوا هاتوا لي ال 11 ديت الناس اللي هي والذي يعرفها ياخذ جائزة. هيش يذبكم من جمع أيها الناس، ويأتي بآخرين، ويأتي بآخرين طبعا الإبدال والتحقيق بآخر نسأل البدل، وكان الله على ذلك قديرا. ذلك قديرا لضام الكبير أبو عمرو ويعقوب الخلاف، وقديرة الأزرق ترقيق الراء. من كان يريد ثواب الدنيا، يريد ثواب إضغام الكبير أبو عمرو يعقوب، الدنيا فتح وتقليل وإمالة. طبعا دوري هيبقى له إيه لأن عايز فعلة أبو عمرو يبقى له فيها هو ورش بالخلاف تقليل، ولكن عن جامعات الله دنيا أمل دور أبو عمرو له الإمالة أيضا مع حمزة وكساء وخلف العاشر، والباقي بالفتحة الدنيا. أقول لك الدنيا دي بيتملوها ليه؟ يقول لك ذوات ياء، لا مش ذوات ياء، مرسومة بالياء، لا مش مرسومة بالياء، أمال دي إيه؟ الدنيا فعلة على وزن فعلة بخلاف مأوى، مأوى على وزن مفعل، مولى مفعل. طيب افهم الكلام، اكتبوا بالله عليكم هذا الكلام. فعند الله ثواب الدنيا والآخرة نقل ست والآخرة ورش من الطريق الأزرق أم من الطريق الأصبهاني هيبقى إيه؟ والآخرة وطبعا حمزة زواف عليها له فيها نقل ساك وطبعا الإمالة للكسائي وحمزة بالخلاف في الراء وطبعا والباقي بالتحقيق والآخرة وطبعا إمالة الكسائي والآخرة وعليها ترقيق الراء أما ورش والآخرة ترقيق الراء بس مع فتح الفم ليس عن إمال احنا وضحتها اكتر في حته المحراب قلت احنا بنقول المحراب فتح الفم مع التفخيم ورش رقق الراء مع الايه مع فتح الفم المحراب اما ابن زكوان يقول محراب يماله عليها ايه ترقيق كثير من الناس بسمعهم يقول قدير يا ابني انت عملت امال يا حبيب ويماله عليها ترقيق انا عايز قدير را ترقيق الراء مع فتح الفم يبقى ولا خيرة وطبعا ثلاث البدل للأزرق وكان الله سميعا بصيرا بصيرا الأزرق بصيرا فتح الفم مع الترقيق الباقي فتح الفم مع التفخيم بصيرا را ورش من طريق الأزرق بصيرا را حاجة يقول بصيرا را بنسمع كده إمالة أو تقليل ويجيب عليها ايه ترقيق هذا خطأ هذا خطأ فادح فلابد ان نبدأ يعني القضية اصلا قضية قضيتنا قضية قراءات لكن التفسير والبديع وهذا ايه يعني ايه يعني ثانوي لكن حتى لا يحرم الاخوة والاخوات الذين يريدون فهم الأصول وفهم هذا العلم الجميل علم البديع وعلم التفسير وعلم الأصول اسمها علوم القرآن كل ذات لما في حاجة اسمها علوم القرآن فلابد من ايه فهم هذه المسائل طبعا لا ربع الأخير في كثير من نجواهم في مناسبة للآيات طبعا بعد ما ذكر قصة طعمة بن أبيريق وشرحناها قبل كده ولما عمل السرقة سرق الدرع واتهم اليهودي وهو بريء ودافع قومه عن طعمة وتآمروا في السر لإيقاع البريء وإيقاع اليهودي في المسألة وأن يحملوه السرقة وطبعا ذكر ربنا سبحانه وتعالى براءة اليهودي نزلنا عليك الكتاب بالحق تحكم بين الناس مسلم وكافر يهودي وقال له ومن يعمل سوءا ويظلم نفسه ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اثما فبما كسب على نفسه قد الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا حتى لو كان يهودي تعاطف المظلوم لا ترد ان كانت ايه من كافر فبعد ما قال ومن يكسب خطيئه او اثما كطعمه ثم يرمي به بريئا كاليهودي وقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم ان يضلوه قوم طعمة ارادوا ان يبرئوا طعمة ويلصقوا التهمة باليهودي لكن الله تفضل وحكم في ناس يهود اسلموا على هذه الآية وطبعا الحكاية بسرعة رجل من الانصار اسمه طعمة بن ابيريق كان مسلما لكن منافق لكنه كان منافقا وسرق درع من داره قتادة بن النعمان وكان الدرع في جراب دقيق وجعل الدقيق ينتسر من خرق فيه وخباها عند زيد بن السمين اللي هو اليهودي فالناس بتوع القصاصين الأثر التمسوا الدرع عند طعمة فلم يوجد وحلف انه ما اخذ الدرع وما له به علم فتركوه واتبعوا اثر الدقيق انتهوا الى منزل اليهودي واخذوا الدرع من اليهودي فقال اليهودي اللي هو زيد بن السمين قال اللي دفعها الي طعمة او دفع الدرع طعمة انا ما سرقت الدرع وشهد له ناس من اليهود، فقال قوم طعمة انطلقوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه أن يجادل عن صاحبهم، وشهدوا ببراءة طعمة، وأن طعمة ده بريء وأنه جميل وأنه ما سرق وأن اللي سرق اليهودي، وهم صلى الله عليه وسلم أن يفعل ويبرئ طعمة لأنه مسلم. لكن نزلت الآيات إن أنزلنا لك الكتاب الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، هذا قائم، واستغفر الله، هممت أن تفعل وتبرئ مسلم وهو ظالم وخائن، لا تكن للخائنين خصيما، استغفر الله إن الله كلام، ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، هؤلاء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يجبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله من عملهم محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يرضى عنهم يوم القيامة؟ أما أن يكون عليهم وكيلة، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد له غفور رحيم. هو لما استغفر وارتد وذهب إلى مكة وجلس بجار بستان وقع عليه فارتد ومات كافرا، يبقى كلبه راح. لو ربنا لو استغفر من يعمل استغفر، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم استغفر الله يجد له غفور رحيم، يكون لم يستغفر. ومن يكسب اثما فانما يكسب على نفسه، قال الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا حتى لو كان البريء يهودي، دعوه المظلومه تراد وكانت من كافر. ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا. ولم يقل ومن يكتسب خطيئه، لا، يكسب يعني ايه؟ اعتبرها مكسب، يعني اعتبرها شطاره، يعني من باب كسب سيئه، يعني بقى شيخ منصر، يعني هو عالم انه على باطل ولكن ايه حلف انه ما اخذ الدرع وما له به علم، وهو واضح عند اليهودي فمشوا باثر الدقيق فوصلوا الى اليهودي زيد بن سمي، فقال دفع الدرع الي طعمه ودافع عنه وارادوا ان يبرئوه، لكن الله سبحانه وتعالى كشف الحقيقه وانزل الكتاب لتحكم بين الناس مسلم وكافر. ولذلك في ناس اسلمت، نعم هذا الرب، ربيل عاتب احبابه وعاتب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له استغفر الله، ويقول للمسلمين ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في حياة الدنيا فنجادل عنهم يوم القيامة. يعني نعم هذا الرب، اكتب هذه العبارة، نعم هذا الرب، رب يعاتب احبابه في اعدائه، سبحان الله، ما هذا الكلام؟ المهم، فهنا بقى بمناسبة الآيات، لا خير في كثير من نجواهم، لأن بدأ الناس تتناجى وتوشوش بعضيها، لا يتناجى اثنان دون الآخر، فقال هذا الكلام وهذا التناجي لا خير فيه إلا إذا كان في أمر معروف أو صدق أو إصلاح بين الناس، فلا خير في التناجي إلا إذا كان بقصد الخير والإصلاح، وأهم من هذا وذاك وأن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فسوف يؤتيه أجرا عظيما، أو فسوف يؤتيه أجرا عظيما. نعم نعم نعم هذا الرب، رب يعاتب أعداءه، يعاتب أحبابه في أعداء، وعاتب الأعداء والعاتب الأحباب، لا إله إلا الله، والاستغفر الله، يعاتب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يعاتب المسلمين، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في حياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة، ويعاتب قوم طعمة الذين أرادوا أن يبرئوه، لا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، اكتبوا العبارة صحيحة، نعم هذا الرب، رب يعاتب أحبابه. إذا مناسبة الآيات لا خير في كثير من نجواهم، إن في تناجي ويعني اتهم يهودي وهو بريء ودفع قوم طعمة عن طعمة، فالناس تتناجى وتتوشوش، شوف اللي حصل بريء، لا بريء، لا ما بتتكلمش في الكلام، مالك من الكلام؟ لا خير في كثير من نجوى الناس، التناجي والوشوشة دي غلط، وخاصة إنها كانت في إيه؟ في شر، إنما النجوى من الشيطان، ليحزن الذين إيه؟ منافقون يتكلمون نهوا عن النجوى، ولكن للأسف يعودون لمنوع عنه اللي هو التناجي، ويالتهم يتناجوا بالخير أو يتوشوشوا بالخير، تناجي لا يتناجي استنظر الآخر، يتكلموا بهامس يعني بسرية حيث لا يسمع أحد، نهوا عن النجوى ولكن يعودون ويتناجون، ويالتهم يتناجوا بالخير، لا يتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بطريق شيئا وعلى الله فليتوكل، فتوقعوا على الله واعرفوا ان لا خير في كثير من نجوى الناس وكلام الناس الا اذا كان امر معروف او صدقه او اصلاح بين الناس، وكمان ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فهمتم بمناسبه الايات؟ مناسبه الايات جميله جدا. طبعا ذكر ان مخالفه امر الرسول صلى الله عليه وسلم جرم عظيم، وحذر ربنا من اتباع الشيطان وطرق الاغواء الشيطان، وبدا يسرد الشيطان قال ايه؟ ولا اضلنهم ولا امنينهم، فهذا من شغل الشيطان، فلا تتبعوا الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وطبعا عاد للتحذير بقى من ظلم النساء في الميراث والمهر، واكد على وجوب الاحسان الى المراه، واعقبه بذكر النشوز والطريق الى الاصلاح، كيف الاصلاح بين الزوجين اما بالوفاق او بالفراق كما سنرى الان. اذا مناسبه الايات مناسبه عظيمه. لاخر في كثير من نجواهم، النجوى هي سر بين اثنين، ولا تكون النجوى الا بين اثنين، طبعا ثلاثه ما بقتش نجوى بقى مش تناجي يعني. يبقى النجوى سر بين اثنين. ومن يشاقق الرسول تبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصي جهنم. يشاقق يعني يخالف، ويشاقق من الشقاق، والشقاق يعني خلاف مع عداوه. الشقاق خلاف، لكن خلاف مع عداوه، ممكن نختلف ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. اكتب هذا الكلام. من يشاقق الرسول، نعم من يشاقق الرسول الشقاق هو خلاف، لكن خلاف مع عداوة، فنختلف معك ومال، لكن في أصول نتفق عليها. كل شيء في العبادات باطل ما لم يأت دليل بتشريعه، وكل شيء في المعاملات مباح ما لم يأت دليل بتحريمه، وكل شيء في الدماء والنساء حرام ما لم يأت دليل بإباحته. إذن التناجي وسر بين اثنين، والشقاق خلاف مع عداوة، نختلف ولكن نعادي بعض، لا. فإذا هذا الذي يختلف مع الآخر، كل من المتخلفين يكون في شق الآخر، لكن في عداوة لا يفسد إيه؟ نعم. يعني إذا إيه؟ التناجي هو السر من اثنين، ولا يكون إلا بين اثنين، ويشاقق خلاف مع عداوة. شيطانا مريدا، مريض يعني عاتي متمرد، ها؟ فنقول مرض يعني عتى وتجبر. مرض الرجل إذا عتى وخرج عن الطاعة مارد ومريد. فلا يبتكن أذاب الأنعام. بتك يعني قطعة، وبتر يعني قطعة، وبت قطعة، لكن الفرق اكتبوا. بت في الأمر معنويا. بتر قطع لكن فصل، بتر عضو يعني من الأعضاء. بتك قطع ولم يفصل، بحر أذن الناقة منها كالبحر كده. يبقى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، يقول الأصنام من شافتني أسيب لها ناقة ويسيبها لها ويعمل لها قلادة كده. يبقى بتر قطع وفصل، بتر عضو من الأعضاء. بتك قطع ولم يفصل، قطع أذنها ولم يفصل. بتك قطع ولم يفصل. بت او بتت قطع معنويا، بت في الامر يعني. فلا يبتكن، البتك هو القطع، ونسيب باتك يعني قاطع. محيصة، كلمة محيصة يعني مهربة، حاص يعني هرب ونفر. ها يقولوا ايه في المثل؟ وقع في حيص بيص، يعني ايه؟ وقع في فيما لا يقدر يعني ان يفر او يتخلص منه. وقع في حزبيس، لا يقدر يهرب ولا يقدر يفر ولا يبقى في حزبيس. محيصة، حيص وبيص، محيصة. واتخذ الله ابراهيم خليلا، خليلا من الخلة، وهي صفاء المودة. والخليل سمي خليلا ليه؟ لانه محبته تتخلل القلب، فلا تدع فيه خللا الا ملأت. يبقى خليل جاء من الخلل، خلل يعني ايه؟ ما في خلل الا ملأته، يبقى امتلأ القلب بالحب، يبقى بقى خليل بقى. يقول لك قد تخلات مسك الروح بدي وبه سمي الخليل خليلا. نعم. طيب، ومن يوقى شح نفسه وحضرت الانفس الشح، الشح وشدة البخل، او الشح البخل على النفس، والبخل البخل على الناس. فتذروك المعلقة يعني ليست بذات بعل ولا ليست مطلقة. خليل من الخلل لم تدع خلل الا وملأته بالحب. يبقى بقت ايه؟ خليله من الخله وهي صفاء الموده. والخليل سمي خليل لان محبته تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا الا ملأته. طبعا سبب نزول الايات احنا اتكلمنا على اسباب مناسبه الايات، وبنتكلم على اللغه اللي ممكن تصعب علينا حتى اذا جئنا نفسر الايات يعني نعرف موضع الكلمه، فلها موضع ولها موضوع. فدلوقتي هنتكلم على سبب نزول الايات اللي ربع لا خير في كثير من نجواها. طبعا السبب ان طعمة بن ابي ليث لما سرق الدرع واتهم اليهودي، وطبعا نهاية الكلام ان النبي حكم عليه بقطع اليد لانه سارق، فهرب الى مكة وارتد عن الاسلام. فانزل الله لا خير في كثير من نجواهم الا من امر، وبعدين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نصيب جهنم. يبقى كان الايه دي نازله في طعمه ابن ابي ريب، يبقى اللي ياخد شق غير شق النبي. وقلنا الشقاق شق من الشقاق، والشقاق يعني ايه؟ خلاف مع عداوه. بدا يعادي بقى من رغب عن سنته فليس مني، انت كرهت كلام النبي وما حبيتش ان يعني اولا اتهمت البريء اللي هو اليهودي، وكمان لما تبين انك سارق حكم عليه النبي بالقطع فهرب الى مكه وارتد عن الاسلام. يبقى خد شق شق النبي وعدا النبي، بيشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يعني ايه مال الحجه الاول؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير اجماع الامه، غير سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى غير سبيل المؤمنين، يبقى نوليه ما تولى ونصليه جهنم. وتيجي القراءات بقى تعمل شغل بقى، نوليه ما تولى ذات المبنى ذات المعنى ونصليه جهنم. وتيجي نولي ما تولى ونولي يعني الاسكان والقصر شوف بقى دي ثلاث ايه؟ ثلاث اوجه في كلمه واحده. شوف بقى الايه فيها كم يعني شوف فيها كم وجه، كان الايه كتبت هذه المره ورسمه واحده وتحتمل كل هذا. اروني اي كتاب في الدنيا جمله واحده برسمه واحده ولكن فيها مثل هذه الاوجه. بل بعض الايات في 14040 وجه، زي مثلا وعلم ادم الاسماء لحمزه مثلا 14040 وجه. سبحان الله، لا يوجد كتاب في الدنيا يتنافس على تفسيره او اعرابه او حفظه او اعجازه، لا يوجد كتاب في الدنيا. وهذا اسمه اعجاز وايجاز. اسمه ايه؟ اعجاز وايجاز. نعم من خلف ما اتفق عليه طبعا على طول النار، نوليه ما تولى ونصليه جهنم. اذا دي سبب نزول الايه؟ الايه. طبعا في راي لقتاده كلام مذكور في اسباب النزول، تفخر المؤمنون واهل الكتاب، فقال اهل الكتاب نبينا قبل نبيكم موسى يعني قبل محمد، وكتابنا قبل كتابكم التوراه قبل القران، ونحن حق بالله منكم. وقال المؤمنون نبينا محمد يعني نبينا خاتم النبيين، وكتابنا يقضي على سائر الكتب. فنزلت الآية بقى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. أمال إيه؟ من يعمل سوء نجزى به. يبقى إيه؟ دي اسمها إيه؟ أخوف آية. اسمها إيه؟ أخوف آية في القرآن. يقول لك ما أخوف آية؟ ما تدور، ما هي دي أخوف آية. يبقى مش بالمزاج، مش بالتمني. التمني لا يمكن حدوثه. ها؟ التمني لا يتشبب عود يوم، مش هيحصل. أخوف آية في القرآن هي الآية دي. أرجع آية؟ ها؟ شوفوها. طب أطول آية؟ طب اقصر ايه؟ طب اصعب ايه؟ افهموا الكلام، كلام مهم. اطول سوره، اقصر سوره. طيب يبقى لا خير في كثير من نجواهم، كثير من نجوى الناس مما يسره الناس ويتنجون به في الخفاء لا خير فيه. الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ما كان من ايه؟ من ذكر الله وعالم ومتعلم. نعم ربنا يكرمنا. وده مدرسة العلم ساعة خير من ايه؟ من قيام ليلة. فسامحوني على الإطالة والله، واحتسبوا هذا عند الله. من سلك طريقنا التمس به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. لعل إن شاء الله يجعل لنا طريق إلى الجنة. نحتسب. لا خير في كثير من نجواهم، لا خير في كثير مما يسره الناس في الخفاء، إلا استثناء من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى لا خير في كثير من نجوى الناس والتناجي بتاع الناس والوشوشة إلا إذا كان في أمر بصدقة أو أمر بطاعة أو أمر بمعروف أو إصلاح بين الناس، عمل بر وخير يعني، وإصلاح إصلاح بين متخاصمين أو كذا. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، أهم شيء ممكن يفعل ذلك يقال عليه إنه راجل طيب وكده، لا، يعني ذلك ابتغاء مرضاة الله، يعني من رضي الله بسخط الناس ولا من أرضى الناس بسخط الله، لا، افهم افهم. أهم حاجة يكون عندك الله، يكون في بالك الله، اجلس هذه الجلسة لله، ها، يذكرك الله في ملأ خير من هذا الملأ، وتتمنى هذه الجلسة حتى لو كنت في الجنة، عشان لو انت في الجنة تتمنى الجلسة دي، جلسة العلم، ومدرسة العلم ساعة خير من عبادة ايه 70 سنة، وخير من قيام ليلة. يبقى لا خير في كثير من الناس الا اذا كان ايه امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، وده اهم من ايه، اهم من الموضوع، ان يكون ابتغاء مرضات الله. وكل عمل يكون لله ما كان له دام واتصل، لكن ما كان لغير الله انقطع البصر، وفعلت اليقال وقد قيل، فعلت اليقال، يقال عالم وقد قيل، قرأت اليقال قارئ وقد قيل، خدت اجرك يعني. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما، ونؤتيه ويؤتيه بقى، يبقى وشوف ابذال الهمز، ها، ونؤتيه اجرا عظيما. شوف شوف كم كانها قالت ايه، نعم، فسوف نؤتيه اجرا عظيما، نعطيه ثوابا جزيلا، يكفي الجنة، يكفي رضا ربنا، ويكفي. طب لماذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه اجرا عظيما؟ لماذا جاء بسوف؟ لان جزاء الاعمال في الآخرة لا في الدنيا، فالدنيا دار جزاء ام دار يعني افهم فسوف يعني ما تستحكيلش في الدنيا، انت عايز العاجلة، يريدون الايه، حبون العاجلة، لا يا اخي، عايزين ايه، بل تؤسرون الايه، نعم نعم، الدنيا تفوتها او تفوتك، الآخرة لا تفوتها ولا تفوتك، نعم، الدنيا تفوتها بموت او تفوتك بفلس، تفلس، واذا حلت او حلت، واذا جلت او جلت، واذا فاعرف ان فسوف نؤتيه دي في الآخرة ان شاء الله، فسوف نعطيه ثوابا جزيلا في الآخرة، الجنة رضا ربنا ورضوان الله اكبر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يشاقق ان شق خلاف مع عداوة، خالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبع منهج غير منهج المسلمين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما له نوليه ما تولى ونصيه جهنم، نتركه مع اختياره هذا الاختيار الفاسد، ونصيه جهنم، يدخل جهنم عقوبة له، وساء هذا المصير وهذا المرجع. إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر ذنب المشرك ويغفر ما دونه من ذنوب لمن يريد، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. نتكلم على كفار قريش، فهم ضالين، فذهبوا للأهل الكتاب، أصحاب الكتاب، فافتروا عليهم، وذلك هناك قال ومن يشرك بالله فقد افترى، لم يتكلم على يا أيها الذين أوتوا الكتاب، والوحيدة في القرآن يا أيها الذين أوتوا الكتاب، والمقصود بها اليهود. أما هنا ومن يشرك بالله فقد ضل، المقصود بها الضالين اللي هم مين؟ كفار قريش، ضال يعني تايه، يريد من يهديه، فذهب إلى من يهديه فلم يهديه، بل افترى عليه، قال نحن أبناء الله وشعب الله المختار، وهؤلاء الأصنام أهدى من الذين آمنوا وعبدت الذين آمنوا سبيلا. ومن يشرك بالله فقد ضل وبعد عن طريق الحق، فتاه ضلالا بعيدا، بعدا كبيرا وبعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، يعني هؤلاء المشركون يدعون من دون الله إناثا وأوثانا، سموها بأسماء إناث، اللات والعزى ومناه، فاللات مؤنث الله، والعزى مؤنث الأعز، ومناه مؤنث المنان، وعبد الملائكة إناثا. طب ده الإناث أنتم بتكرهوها تأيدوها وتحبون الذكور، طيب أله الذكر وله ألكم الذكر وله الأنثى، تبقى قسمة ضيزة، قسمة مش نافعة، جائرة. وبعدين أنتم الإناث دول اللي بتكرهوهم تخلوهم ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زلفى، وصل رب له. طب ده الإناث يا دوب من يوم ما تتولد المرأة البنت ينشأ في الحلية وهو في الخصاب غير مبين، البنت من اول ما تتولد ينشأ في الحلية، تتنشأ في ايه، في الحلي. واذا خاصمت وجادلت في الخصام غير مبين، تستحي وتتكسف وما تقدرش تتكلم وتجادل عنكم. طب يعني حتى لو كنتوا عايزين تخلوا واسطه ربنا، تخلوها الذكور، عشان الذكور مش مهم، ما يهتمش بالحلي ويهتم ويستحي، وفي الخصام غير مبين، لا يبين ولا يوضح شيء. طبعا هذا على سبيل الافتراض، من باب قل ان كان الرحمن ولد فانا اقول العابدين، لكن ليس هذا حقيقه، هذا كذب وهذا خطا. يسخر منهم يعني على سبيل التحكم. يدعون من دونه الى اناثه، ويدعون الى شيطانا مريدا، شيطان متمرد بلغ الغايه في العتو والفجور، ابليس فسق عن امر ربه. ها، وطبعا فسق وجهر بالفسق، والجهر بالفسق ممكن يخرجك من رقه الاسلام. نعم، يعني شوف، انا خير منه، خلقتني من النار، عارف لو اخطا ولا انا اخطات يا رب، او يعني انا ما استطعت السجود او اي شيء، اتعلل، لكن هو جهر بالمعصيه، فقال اخرج منها فانك رجيم. فكذلك الذي يستره الله في الدنيا يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم انه سيستره في الاخره ان شاء الله. نعم، بايعون على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم، ولا تاتوا بهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، ولا تعصوا في معروف. حديث البخاري عن عبادة بن الصامت. فمن وفى ذلك منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، سرق، زنا، قتل، عمل حاجة من الكبائر دي، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. وإذا سترك الله في الدنيا إن شاء الله يسترك في الآخرة، يعني يغفر الله لأمتي إلى المجاهرين، من بات يستر الله ويصبح يكشف ستر الله عنه، يبقى كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فلذلك رب المعصية ممكن ايه تدخله في في في في يعني ايه، يعني ممكن تخرجه من المله اصلا. فانت ايه، لا تعترض. علم عبدي ان له ربا ياخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت له. لتكن بجع كابليس، انا خير منه، انا خير منه، سبحان الله. يعني يبقى استكبر وكان من الكافرين، خلاص خد خط، محدش بقى يقول بقى ده الف بعزتك ويبقى مش لا كافر. وجات مرتين في سورة صاد وسورة البقرة. يبقى ممكن يجهر، ممكن يدخل في الكفر. فإياك والجهر بالمعصية. وإذاك أنا أعجب من الناس اللي قتلوا في الناس، وبعدين في الآخر يستحلوا ذلك كمان، يعني يستحلها كمان واقتلوهم. أنت إزاي يعني؟ اقتل. ده آخرة امرأة النار في هرة حبستها، مش قتلتها. ولم نقل لماذا حبستها، لأنها عضتها مثلا، ولا لأنها اكلت اللحمه منها، ولا تجهر بالمعصيه. هذا ظلم للنفس، وتستحل ذلك كيف؟ ده الجهر بالمعصيه ممكن يخرجك من الاسلام اصلا. سبحان الله، سبحان الله. وندعون الى شيطانا مريدا، مريدا تمرد وعتى وفجر وفسق عن امر ربه. هذا الشيطان المريد لعنه الله، وكل من كان على شكلته هو شيطان ايضا ولعنه الله. شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. نعم، نعم، شيطان مريدا لعنه الله، لعنه الله، طرده من رحمته. وقال، ماذا الذي قال؟ الشيطان، اياك ان تقول لعنه الله وقال، يبعد على الله، لا، لعنه الله، قف وقف لازم، لو وصل طرفها اختل المعنى. الوقف لغه الحبس، واصطلاحا قطع صوت زمن المتنفس فيه بنية استئناف القراءة. الوقف لغة الحبس، وجاء في القرآن في أربعة مواضع. وقف على النار حبسوا، وقف على ربهم حبسوا للسؤال، وقفوهم حبسوهم لماذا؟ للسؤال، إنهم مسؤولون. موقوفون عند ربهم أيضا للسؤال. نعم، قال هذا الشيطان شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فلعنه الله وأبعده عن رحمته، فأقسم لأتخذن من عبادك من أبعدتني من أجلهم، أتخذ منهم نصيبا وحظا، أدعوهم إلى طاعتي، إلى الكفر والعصيان. يقول الله لآدم يوم القيامة كما ورد في مسلم، ابعث بعث النار، فيقول وما بعث النار، فيقول من كل 1999. فهذا الشيطان قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، نصيبا حظا ومقدرا ومعلوما، أدعوهم إلى الطاعة والمعصية لطاعته ومعصية الله سبحانه وتعالى، وإيه كمان؟ ولا أضلنهم ولا أمنينهم. أضلنهم من الضلال، لأصرفنهم عن الهدى، ولا أمنينهم من الوعد بالأماني الكاذبة. والأماني أو التمني لا يمكن حدوثه، إلا أمانية وإن هم إلا ظنون، مجرد ظنون، مجرد تمني، تمني لا يمكن حدوثه. قل ليت الشباب يعود يوم، لن يحدث. فهذا الشيطان يضل ويمني، والتمني كاذب ولا يصدق، التمني لا يمكن حدوثه. ليت الشباب يعود يوم، لا يحدث، لن يحدث. الرجاء ممكن يحدث لكن التمني لا يمكن. ولا أضلنهم ولا أمنينهم. فيلقي الشيطان في قلوب الناس طول الحياة ولا بعث ولا حساب. فمثلا ايه كما قال الله سبحانه وتعالى على قوم عاد، أتبنون بكل ريع آية تعبثون، يبنون عبث، يبنون ما لا يسكنون. يبقى اذا عبث هذا الشيطان الذي اوقع في قلب ادم. هل ادلوك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، اذا اردت تخلد ملك لا يبلى فاسمع كلامي وكل من هذه الشجرة، اسمها شجرة الخلد. لو قال له طب لماذا انت لم تأكل منها ولم تسأل الله سبحانه وتعالى انظرني امهلني لما يبعثون. فالله ألقى، الشيطان القى في قلب ادم الخلد وملك لا يبلى، فكذلك القى في عاد والقى في كل ظالم وكل كافر وكل يعني عابد للدنيا، الدنيا يعبد الدنيا. أتبدون بكل ريح آية، آية في البناء، لماذا؟ للسكنها؟ لا، تعبثون، حدث، نبني ما لا نسكن، تبنون ما لا تسكنون. ها يأتي على أمة الزمان يحبون خمسا وينسون خمسة، يحبون القصور وينسون القبور، يحبون الخلق وينسون الخالق، يحبون الدنيا وينسون الآخرة، يحبون مفهوم الكلام، يحبون المال وينسون الحساب. فلابد أن نفهم هذا من عمل الشيطان، يضلك ويمنيك وابني آية، احمل كذا مصنع، احمل كذا كذا، واعمل كذا بناء، لكن لا يسكن ولا يسكن أحد. يأخذ ناس مثلا من العشوائيات يسكنهم ويأخذ ثوابهم، يزود مثلا فتية وفتيان وفتيات، يفعل عمل صالح ينفعه في الآخرة، الدنيا تفوتك أو تفوتها. لكن أتبدأ بكل ريحة آية، لماذا؟ للسكن؟ لا، تحبثون عبث، وتتخذون مصانع، لماذا؟ لعلكم تخلدون. هل أدوك على شكرة الخلد وملك الأبلة؟ لا يمنع أنك تبني لكن تبني، ولكن من كلف الظهر فليعبي على من لا ظهر له، ومن كلف الزاد فليعبي على من لا زاد له. ليس منا من بدش على مجار الجائع. يا أخي من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. لكن تتحكم في الحديد، حديد عز، وتغلي الحديد، وتغلي الشقق، وتغلي الزواج والطلاق، تحكم في الناس. سيد وعبد، رأس مالية فاجرة، رأس مالية تؤدي إلى أحقاد، تؤدي إلى كف. كل آية تبنون، كل آية للعبث، تعبسون، تبنون ما لا تسكنون. فهذا الشيطان يضلك ويمنيك ويقول لك ستعيش وكذا وتخلد. هل أدرك على شكر الخلد وملك الهبلة؟ ما منهاكما ربكما إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فلنفهم من الشيطان فضح نفسه وقال ولأضلنهم ولأمنينهم، أماني كاذبة، أماني لا يمكن تحقيقها، ولآمرنهم فليبتكن أذان الأنعام، يقطع أذن الأنعام كقلادة أو كعلامة أو إبحارها، بتك يعني قطع ولم يفصل، كعلامة وكقلادة إنها للأصنام. قالوا هذه أنعام نحرص حجر وقف على الأصنام، فيشق أذن الناقة ويجعلها علامة كالبحيرة وللسائبة، لكن ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، أنتم الذين فعلتم إذا كفروا يفترون. فالشيطان قال لا أضل أنهم ولا أمني أنهم، تمني لا أغتنم خمسة قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغ قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. لكن الشيطان يضلك ويمنيك ويأمرك ببتك الأذان الأنعام لتكون الأصنام، لا تكون لله. يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبائكم من الجنة فاسمعوا الكلام، والآمر أنهم بتقطيع الأذان الأنعام البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، والآمر أنهم فلا غيرن خلق الله في الوشم والواصل والحاجات دي. نعم نعم ولا يغيرون خلق الله. تغيير خلق الله يقصوا العبيد ويقصوا الحيوان والوش، لأن الله الواصلة والمستوصلة والوشمة والمستوشمة. تغيير دين الله بالكفر والمعاصي أيا كان التغيير بقى، كما ورد في الطبري وغيره، يغير خلق الله بإحلال ما حرم وتحريم ما أحل. وهذا اتخاذ الشيطان ولي من دون الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، من يتولى الشيطان ويطع الشيطان ويترك أمر الله، فقد خسر خسرانا مبينا، خسرانا واضحا، خسر الدنيا وخسر الآخرة، خسر المصير، والمصير إلى النار، وخالد أبد في النار. وأي خسران أعظم من هذا؟ وماذا أفيد إذا كسبت العالم وخسرت نفسك؟ كل تغيير مادي ومعنوي، كل تغيير يغيرون خلق الله، الوشم والتفليج الأسنان والواصلة والمستوصلة والباروكة، وكل حاجة فيها تغيير خلق الله، تغيير معنوي وتغيير الشرع وباسم الدين. بر يقول لك احنا شوف كريمة، يقول لك ايه اخبالك علمه البيان، الرأس والتمثيل ده علمه البيان، سبحان الله، هذا شغل شياطين. ولا أضلنهم ولا ها، فلا يغيرن خلق الله ويغيرن شرع الله. نعم. وهذا الشيطان يعيدهم ويمنيهم، يعيدهم بفوز وسعادة، يمنيهم بأكاذيب وبطيل، تمني لا يمكن حدوثه. وطبعا إخبار عن واقع شيطان يعد الأولياء ويمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة، والدستور ويلبس الحق بالباطل، سبحان الله سبحان الله. يعني هل نبلوكم الأخسرين أعمالا إذا نضل سعيهم في الحد الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، مصيبة يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويغير الفضل غير كل شيء، ويشيل 219 ولا مش عارف ايه، ويقول لك هوية ايه وبتاع ايه، اسلام ايه، لا نقول العربية، مصر عربية مش مصر اسلامية، لا ان شاء الله مصر اسلامية بإذن الله، مصر اسلامية بإذن الله محفوظة بالله وبالقرآن. يعيدهم ويمنيهم، الشيطان يعيدهم بفوز وسعادة ويمنيهم والتمني لا يمكن حدوثه لأنها أكاذيب وبطيل. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ما يعدهم إلا ضلالا وإضلالا وباطلا وغرورا. وطبعا في غرور وغرور، زي إيه، وضوء ووضوء، وطهور وطهور، وسحور وسحور، وزبور وزبور. فالطهور ما يتطهر به، ماء طهورا، طهور العملية نفسية، عملية الطهار. لذلك غرور اتفقنا على أن نعمل حاجة، طب غرور إذا نفذناه بداية ونهاية. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وطبعا ممكن يبقى الغرور ما له ظاهر محبوب وباطن مكروه، يعني زي الظاهر يلبس الحق بالباطل والفاسد بالصالح. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. طب والمأوى والنهاية والنتيجة؟ ممكن الغرور البداية والغرور العملية نفسية، زي طهور وطهور. فأولئك مأواهم جهنم، المصير والمآل جهنم، ولا يجدون عنها محيصا. محيص يعني مفر ومهرب، حيص وبيص، لا يجد راح فين، لا حيص وقع في حيص بيص، لا مهرب ولا مفر، أين المفر؟ لا وزر لا مفر. هذا بخلاف بقى الأبرار والكرامة في دار القرار، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيه أبدا، مخلدون في دار نعيم لا زوال ولا انتقال، لا تفوتها ولا تفوتك يا أهل الجنة، خلود فلا موت، خالدين فيها أبدا أبدا. وجات خالدين فيها أبدا 11 مرة، 3 منهم للنار، واحدة في آخر النساء، واحدة في الأحزاب، واحدة في الإيه، في الجن، والباقي للجنة، سبحان الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها أبدا مخلدين بلا زوال ولا انتقال، وعد الله حقا، فالله إذا وعد لا شك ولا ريب ولا ارتياب. ومن أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله قولا، قيلا يعني قولا، وهذا الاستفهام معناه النفي، يعني لا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى، لا أحد أصدق قولا من الله سبحانه وتعالى. وهذا بخلاف كلام الشيطان ووعد الشيطان الكاذب، ولا أمننهم ولا أمرنهم، فهذا بخلاف هذا، يعني إيه، بيجيب الترغيب والترهيب. ثم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ليس ما وعد الله من ثواب يحصل بالتمني بل بالعمل. يا مسلمون ليس بأمانيكم ولا يا أهل الكتاب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وإنما هذا يحصل بالإيمان والعمل الصالح. ليس الإيمان بالتمني ولكن وقر في القلب وصدقه العمل، كلام الحسن البصري. إن قوما ألهتهم بالأباني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا نحن نحسن الظن بالله، كذبوا، لو أحسنوا الظن لا أحسنوا العمل. ثم عقب فقال: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل السوء والشر ينال العقاب عاجلا أو آجلا، وهذا بالعدل. أما الفضل، اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل. لو بالعدل حسنة واحدة تضيع كل اللي انت عملته، لكن بالفضل بقى لا يدخل الجنة أحدكم بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته، يعمل كل ميسر. ومن يعمل من الصالحات، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لا يجد من ينصره ولا يتولاه ولا يجد من يحفظه ولا ينصره من عذاب الله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من يعمل أعمال صالحة ذكر كان أو أنثى بشرط الإيمان، من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شرط يكون مؤمن، فأولئك يدخلون الجنة، يدخلون الجنة، يدخلون الجنة بأعمالهم، لكن يدخلون الجنة ربما أعمالهم لا توصلهم، لكن الله يشفع لهم. وبعد أن يشفع الشافعون من الملائكة ومن الأنبياء ومن العلماء ويبقى الله سبحانه وتعالى فيشفع، الله يشفع، نعم تشفع صفات الجلال عند صفات الإيه، صفات الجمال عند صفات الجلال، يعني يشفع الغفور عند الإيه المنتقم وهكذا، فيشفع الله سبحانه وتعالى. ولكن لا يشفع أو لا لمن أشرك، لا، لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بخرابها مغفرة، لو بلغ ذنوبك عنان السماء، قد إيه الذنوب دي، لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ولذلك أنا أقول لمن أباح القتل ومن قتل: تب إلى الله، تب إلى الله قبل أن تموت، قبل يا من استحللت القتل ومن استحللت المعاصي وجهرت بالمعاصي، تب إلى الله، تب إلى الله، أنت بشر. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، يدخلهم الله الجنة ولا يظلمون نقيرا. يعني النقير هو جزء صغير نقرة في النواة يخرج منها جنين النخلة، والفتيلة فتيل في مجرى النواة، والقطمير ورقة بيضاء صغيرة حول النواة، لا يظلمون نقيرا. فالله يدخلهم الجنة ولا ينقصون من أعمالهم يعني أي شيء، لأنه أرحم الرحيم سبحانه وتعالى، لا يظلمون نقيرا، لا ينقصون شيئا حقيرا. وطبعا هو مؤمن يبقى الطاعة لا تنفع من دون إيمان، يعني ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن هذا شرط، ومن أراد الآخرة لا يكفي وسعى لها سعيها لا يكفي وهو مؤمن، لابد أن يكون مؤمن بذلك ومصدق بذلك، والقلب لابد من الإيمان والتصديق في القلب وهو مؤمن. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، يدخلون الجنة ربما الله سبحانه وتعالى يعني يشفع له أو يدخلوا الجنة، يعني عمله لا يدخله لكن يدخلون، مبني المفعول، تكوين الفاعل له معنى، يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، ليس أحد أحسن دينا ممن انقاد لأمر الله ولشرعه وأخلص عمله لله. من أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، الإحسان أن تعبد ربك أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. محسن طبعا مطيع ومجتنب، مطيع لله ومجتنب النواهي. والإحسان درجة فوق الإيمان، ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، بيعملوا إيه يعني المحسنين دول؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هذا لسه مفروض عليك إنك تتهجد بالليل أو تستغفر وقت السحر، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق معلوم دفعوه خلاص، وفي حق آخر غير المعلوم، هذا درجة إحسان. واسلم وجهه لله بخلاف الى الله، من يسلم وجهه الى الله قد استمسك بالعروة الوثقى سورة لقمان، يبقى استمسك احتمال يترك لا, لا, لا يمسك يعني، لكن لله وصل، بل من اسلم وجهه لله وهو فلا وجهه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، انتهى. فهنا كذلك ومن احسن دينا من اسلم وجهه لله هو محسن واحسن، يبقى امن واحسن، واتبع ملة ابراهيم حنيفة، اتبع الدين الذي كان عليه ابراهيم الخليل. وطبعا حنيفة يعني فيها عوج، رجله بها حنيفة يعني عوج، لكن عوج من الباطل للحق بخلاف الحد من يرد فيه بإلحاد بظلم يزقه من عذاب الأليم، من الذين يلحدون في آتنا يلحدون، لحد أو ألحد مال للباطل، أما عكسها حنف مال للأكل الحق، ترك دين الآباء وترك صدق عن دينه عن دين الآباء يعني. فهنا حنيفة من باب أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. من أسلم من أحسن دينا من أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة، وإبراهيم اتخذه الله خليلا، فمن اتبع الخليل يعني من الخليل والخلة ولم ترك خلل إلا ملأته بحب الله سبحانه وتعالى، يعني إبراهيم خليل، يبقى انتهى لدرجة الخليل، أرفع مقامات المحبة، وذلك لكثرة الطاعة طبعا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، جميع ما في الكائنات والملك والعبيد والبشر والكله كله لله ما في السماوات وفي الأرض، لا رد لما قضى ولا معقب لما حكم، وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء، يعني أنا أرى أن أنتم تعبتم، ولا نكمل ان الاتي فيه يعني ممكن ياخد ساعة، نكمل ام يعني نتركه لوقت اخر، ولو غد او بعد غد كما تحب، لا نكمل. نكمل ام لا؟ طب انتم صحصحين ان الكلام اللي جاي تقيل، طيب ماشي حاول نختصر ان شاء الله. طيب، ويستفتونك في النساء يسألونك ماذا يجب في امر النساء، قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب، قل يا محمد الله يبين لكم ما سألتم في شأن النساء، يبين لكم ما يتلى في القرآن من أمر النساء وأمر الميراث، أمر يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، كتب يعني فرض، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتب عليكم القتال، فكتب فرض لها اليتيمة مال وميراث وأنت واصي عليها، فيتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن ولا تعطيها حقها وترغبون في أن تنكحهن، وأن تتنازل لك عن المال أو تكتب لك مثلا توكيل فتأكل حقها، وتقول لك طلقني، تقول لها لا أطلقك، فتضطر تخلع نفسها الخلع، والطلاق حق الرجل والخلع حق المرأة، وتأخذ مالها، وهذا ليس بحق، وتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، يعني علاوة على حقها في الميراث حقها في المهر، لا تأخذ أيضا حقها ما كتب لهن من الميراث، ترغبون في أن تنكحوهن وتضيع حقها، يقول لك طلقني هربا من الجحيم الذي هي فيه بسببك، فتقول لها لا أطلقك، فتتنازل بخلع وتأخذ هذا الحق، كيف تأخذه؟ بهتانا وإثما مبينا، إثما واضحا لا يحتاج لمفتي ولا يحتاج لعالم، استفت قلبك وإن أفتاك الناس أفتوا، وترغبون في، يبقى حبة فأقبل، ترغبون عن كره فترك، عكس بعض. هو لم يذكر ترغبون فيه ولا لم يذكر ترغبون عن، حذف فيه وعن، وهذا اسمه علم الحذف والإثبات. حذف فيه وعن لأن السياق يحتمل فيه وعن. ترغبون في أن تنكحون حتى إيه تضيع كل المال، ها؟ فإن لم ترضى بك زوجا أو لأحد من أقاربك، فعندما يأتي لها من يريدها زوجا ترغب عنها، ترغبون عن، تكره فيها من يريد الزواج بها، ولا هي مجنونة وهي كذا. فينفع أن تقول ترغبون في أن تنكحون، وينفع أن تقول ترغبون عن أن تنكحون. إذا أراد الله واحدة يأتي بها، من يرى عن ملة إبراهيم، يقرأ ويترك ملة إبراهيم سفيه إلا من سفه نفسه. أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ راغب عن كاري وتارك. لو أراد فيه لقال ومن يرغب فيه. إذن وجدت واحد عمل ترجمة للقرآن، فقلت له ما فسرت وترغبون أن تنكحون؟ قال وانتد إرادة. قلت لا ترغبون فيه غير ترغبون عنه. فعدم فهم القرآن، لا يمكن القرآن يفسر بالحرف أو باللفظ أو لا، في معنى جميل حذف فيه وعن لأن أراد فيه وعن، والسياق يحتمل ذلك. عندما تقول تفسر ترغبون تفسر حرفي، تقول ترغبون عن وانتد أراد، لا ينفعش. فالله يفتيكم في النساء وفي اليتامى، بالذات النساء اليتامى اللواتي ترغبون في نكاحهن لجمالهن أو لمالهن، ولا تدفعون لهن مهرا، ويعني تعضلهن لتزوج بعض ما آتيتموهن. وكان رجل في الجاهلية عنده يتيمة وواصي عليها، يلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا. إن كانت جميلة وأحبها تزوجها وأكل مالها، وكانت جميلة منعها الرجال حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك. فقال استفتونك في النساء، قل لا أفتكم فيهن، ومنت عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، وأيضا يستفتونك في المستضعفين من الولدان. فيفتيكم الله في المستضعفين الصغار، أن تعطوهم الحقوق وأن تعدلوا مع اليتامى في الميراث والمهر. وكان طبعا الجاهلية فيها موروث أنه لا يورث الصغير ولا النساء. يقولون في الجاهلية كيف نعطي المال من لا يركب فرسا ولا يحمل سلاحا ولا يقاتل عدوا؟ فنهى الله عن ذلك وأمر أن يعطوا النصيب من الميراث لليتيمة وللمستضعف الصغير. اليتيم من فقد أباه وهو صغير، ها؟ من فقد أمه يبقى اسمه إيه بقى؟ لطيم، يتلطم على من يرضعه، ها؟ ولكن الشعراء قالوا إيه؟ ليس اليتيم يتيم الأم والأبي، إن اليتيم يتيم الإيه؟ العلم والأدبي. لا، لم يبلغ بعد ولا يحسن التصرف. وإذا قال إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، لم يصبح يتيما بقى، أصبح أنستم منهم رشدا. كان قبل ذلك بس فيه لا تعطوا السفهاء أموالكم، لا اكتب البيت على بعضه، ليس اليتيم يتيم الأم والأبي، إن اليتيم يتيم العلم والأدبي. وفصل الكلام وكتب وشكل الكلام عشان عدم التشكيل يضيع الايه المعنى. يستفتونك في النساء، قل لا يفتكم فيهن، وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء يتيمة اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، لا تعطيها حقها وما كتب لها وما فرض لها، وترغبون في ان تنكحون لمالها ولجمالها، لا تعطيها المهر ولا تعطيها حقها، وتعضلهن وتضيق عليهن، تقول لك طلقني، تقول لها لا، تتخلع نفسها وتتنازل عن حقوقها، أتأخذونها بهتانا وإثما مبينا، أو ترغبون عن أن تنكحون لما يأتي من يخطبها مثلا أو يتزوجها، إذا كانت دميمة مثلا، أو تتركها حتى تموت، وإذا ماتت وراثها، حرم الله ذلك. وأيضا المستضعفين من الولدان، ونعرف مازال الناس وخاصة في دمنهور بالذات الولد الكبير هو الذي يرث الأب ويترك الصغار، يقول أنا سأنفق عليهم وأنا مثل أبيهم وكلام. وبعدين امرأته مثلا يعني متسلطة وبعد ذلك أولى الصغار يضيعون، هذا خطأ طبعا. المستضعفين من الولدان الصغير، فالجاهلية كان لهم أمور لا يورثون الصغار ولا النساء، ويقولون كيف نعطي المال من لا يركب فرسا ولا يحمل سلاحا ولا يقاتل عدوا، فنهى الله عن ذلك وأمرهم أن يعطوهم النصيب من الميراث، كل يأخذ حقه سواء كانت يتيمة أو كان مستضعف من الولدان الصغار يعني. ويبقى فيه من يقوم على ماله، ولا تسوتوا سواء ولكم لا تجعل لهم قيامة ولا يأكل ماله، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وإن كان غني يستعف وإن كان فقير يأكل بالمعروف يأخذ أجرته. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما، يعني ما تفعلوه من عدل وبر في أمر النساء وفي أمر اليتامى وفي أمر الصغير المستضعفين من البلدان فالله يجازيكم عليه والله به عليم. وهذا تهيج على فعل الخيرات وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، فالله سيجزي عليه أوفر جزاء. ثم ذكر مسألة خطيرة جدا وهي نشوز الرجل، كما ذكر نشوز المرأة، واللاتي تخافون نشوزهن فعزوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالمرأة إذا نشزت، نشز مكان نشز يعني مرتفع، فالمرأة نشزت يعني ارتفعت عن مكانتها على زوجها. الرجال قوامون، القوام أزعواجا، والرجال علينا درجة، مثل التي لطمها زوجها فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تأخذ القصاص، فنزل الرجال قوامون والرجال علينا درجة، من يقاوم من؟ فقال صلى الله عليه وسلم أردنا أمرا وأراد الله أمرا وما أراد الله خير. كيف تقومه المرأة؟ الرجل هو الذي قومها، الرجال قوامون، لكن ليس العكس. لكن فإن أطعناكم فلا تبعوا علينا سبيلا، فإن أطعناكم فلا تبعوا علينا سبيلا. ثم قال واللاتي تخفون نشوزهن، لم يقل واللاتي نشزت، وإن خفتم شقاق بينهما، لم يقل إن حدث الشقاق. وهنا كذلك وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، خافت يعني المشاكل قبل أن تقع، المشاكل قبل أن تقع يعني إيه؟ قبل خراب ملطة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، امرأة علمت نشوز الزوج وبدأ يترفع ويعرض عنها، فإعراض جزئي أو إعراض كلي، بدأ يكرهها مثلا لدماماتها أو يدخل عليها قميص مثلا في بصل وبالمشاكل والأولاد والجيران، وعمل مشاكل مع الجيران وعمل مشاكل، لا يفرق مؤمن مؤمنة أي لا يبغض، إن كان يعملها خلقا راضيا منها آخر يحاول إصلاح عن طريق الصلح، وصلح فضل من نزعة، حكمان يصلحا وهم الزوجان يصالحا يتصالح القراءتين، فيحدث الصلح إن شاء الله. يبقى والمرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، شعرت من زوجها خافت، لم يقل نشز، فاللاتي تخافون نشوزهن خاف، الإصلاح قبل خراب ملطة، خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، شعرت من زوجها، وطبعا خافت وخيفت، وامرأة خافت وامرأة خافت، شوف كم قراءة دول، شوف والنقل والسكت، شوف كأن الآية دي مثلا كتبت مثلا 10-15 مر، 10-15 واحد، يعني تنبيه على أهمية المسألة. فإذا وجدت في الزوج ترفع وإعراض جزئي أو كلي، هيتركها المعلقة لا صابت من زوجها ولا مطلقة، ما الحل؟ فلا جناح عليهم أن يصلح بينهما صلحا، ويصلح هنا للزوجين للحكمين، وغير الكفين يصالح أن يتصالح، والثالث طلب يطلب الصلح. وإذا حدث أن طلب الصلح والحكمين أصلحا فلا بد أن يحدث الصلح، والصلح هو فضل منازع. يصالح يطلب الصلح الزوجين، يعني الولد يذهب يا عمه يا عمي تعالى أصلح بيني وبين امرأتي، هي تريد مثلا مني 500 جنيه في الشهر وأنا لا أقدر إلا على 400، وهي طيبة لكن يعني العين بصيرة، طبعا البنت تذهب إلى عمها يا عمي أو إلى خالها أو إلى إمام المسجد، فبذهب لوالدك أو لوالدي إن جاء وحضر سيطلقني، فأنا أذهب إلى حكيم، وحكيم من الحكمة، حكم من الحكمة، من الحكمة، حكم الجمل فرس، واحد يتحكم ويصلح، مش يجي كحالها يعميه، مش يجي يقول لو انا منك لو انا منك يولع الدنيا ويسيبها خرابه، ولا يتاوب يقول ايه حليب يا قشطه صافي يا لبن، فين اللبن اللي جبته فين القشطه اللي جبته وكلامه خلاص، امال فين الغارمين؟ وانت كبرناك او انت كبرناك يبقى تغرم تغرم تدفع تاتي فتصلح تصلح ان تفضل منازعها، لكن تيجي تولعها وتمشي لو انا منك لو انا منك، او تقول صافي لبن حليب قشطه، فين اللبن؟ هات لبن وهات قشطه وقول هذا لبن وهذا زي قشطه وصافي لبن اهوت وحليب قشطه، يعني اصلح بينهم. كيف تصلح بينهم؟ يا اولاد انت عايز 500 هو ما يقدرش الا 400، طب خلينا 450، لا ما نقدرش، طب انتوا بتاكلوا لحمه كل يوم بلاها كل يوم يوم في الاسبوع، سمك بلاها سمك كل اسبوع، المهم يبقى فيه، طب تعالى اشتغل عندي بعد الظهر، طب تعالى اوديك عند الحاج محمد، طب هوديك اودي لك ابني تدي له درس او بنتي تعطيها درس او تقريها قران باجر كذا وحسب حل المشكله، يبقى في فعلا صلح في فض المنازعه. وان امراته خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، صلح وفض المنازعه. نعم، فاذا ايه نصلح ونوفق بينهم، اسقاط المراه بعض الحقوق مثلا من نفقه او كسوه او مبيت، تستعطف الزوج، تستديم الموده والصحبه. يعني مثلا ورد عند ابن جرير ان عائشه قالت هذا رجل يكون له امراتان احداهما قد عجزت او هي دميمه وهو لا يحبها فتقول لا تطلقني وانت في حل من شاني، الكلام ده في الطبق، فتنازلت عن بعض الحقوق، يبقى ده ايه بدل من الاعراض الكامل والمعلق. انا اعلم بعض الزوجات، انا اسمع واحده تزوج زوجها غيرها قالت من 10 سنوات لم ياكل معي ولم يبيت معي، فهي كانت معلقه، لا هي متزوجه ولا هي ايه مطلقه، سبحان الله. الناس كم تفهم هذا، يشق احوج ومائل، كيف 10 سنوات يا اخي، وهي تستحلفه وتستعطفه وتقول له تعال اغسل لك الملابس، تعال كل معي، تعال كلمني في التليفون حتى، سبحان الله، طلقني يا اخي، لا هذا ولا ذاك، فتركها كان معلق. عموما اذا وجدت المراه وخافت مش نشز، خافت من بعلها نشوزا اعراضا جزئيا او اعراضا كليا سيتركها المعلقه، فهي تتنازل عن بعض مثلا الليالي مثلا لضرتها، او يعني لابد ان تفعل شيئا. والمراه تخاف من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلح، يحصل صلح يفضل منازعه، والا يبقى اما او اما امساك بمعروف او تصريح باحسان، يصلح بينهما صلحا، صلح خير، صلح خير من الفراق، والصلح فضل منازع. كيف؟ النزاع اصلا مجموع ليه؟ من اتى خلق من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها سكن عين راح، بينكم موده حب ورحمه، فان لم يكن هناك موده حب ولم يكن هناك سكن راحه فلتكن الايه؟ الرحمه، فلترحمها وترحم ظروفها وهي ترحمك وترحم ظروفك. والا يبقى ايه امسك مع بعض تصريح باحسان. والصلح خير. وليتم الصلح لابد ان نتقي الشح، وحضره الانفس الشح، فجبره الانفس على الشح، وهو شده البخل او البخل على النفس، من يوقع شح نفسه. فالمراه لا تكاد تسمح بحقها من النفقه والاستمتاع، والرجل ايضا لا تكاد نفسه تسمح بان يقسم لها وان يمسكها اذا رغب عنها او احب غيرها. طب الحل نترك الشح. يا اخي الخرس الزوجي يقول لك كلاما طيبا وهي تقول لك كلاما طيبا، وان قلت كلاما طيبا سترجع لك بكلام طيب، لكن ان قلت ان دفعتها بطوب وكلام قاسي فالمرأة ستعطيك من نفس يبقى تعضلهن من عضلة المرأة، يعني عصرت في الولادة، الولادة فيها قبض وبسط، قبض العضلات الرحم مثلا لتطرد الجنين، عضلة تنقبض وعضلة تنبسط ليخرج جنين، لكن عضلة الدابة يعني عصرت في الولادة فالتي تنقبض انبسطت، والتي العضلات التي تنبسط انقبض وتموت الجنين. فعندما تقول لها كلاما طيبا تسمع منها كلاما طيبا، لكن اذا قلت لها كلاما سيئا ادفع بالتي احسن، فاذا لازم بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقل عبادي قل التي احسن، لماذا؟ ان الشيطان ينزغ بينهم، ان الشيطان كان الانسان عدو مبين والشيطان عدو. فاذا كان في حسن وفي احسن آثم إذ لم تأتي بالأحسن، يعني وحتى لو هي دميمة ولا ممكن لو قلت لها أنت جميلة وليس عليك شيء الصلح بالاثنين أو الكلام مع الزوجة أو ما شابه ذلك، يعني قلت الحقيقة أنت يعني بين اثنين مثلا تفسد بينهما وفتنة، كذلك تفسد المرأة تفسد، لا لكن تقول كلاما طيبا ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. والصلح خير، وحضرت الانفس الشح، طالما في شح يبقى لا يوجد صلح. لكن ان تحسنوا وتتقوا، تحسنوا معامله النساء وتتقوا الله سبحانه وتعالى بترك الجور، وتحسنوا هنا يعني مش تعمل مفروض، اصل الاسر تقام على الفضل على الاحسان، لكن الدول تقام على العدل. اكتبوا هذا الكلام، تقام الدول على العدل لكن الأسر تقام على الفضل وعلى الإحسان، يعني تحسن إليها وهي تحسن إليه، يعني ما تقولش حق وحقك، لو وصلنا الحق وحقك لن تستقيم الأسرة، لكن الأسر تقام على الإحسان وعلى الفضل. وإن تحسنوا وتتق احسن إليها واتق الله فيها يا أخي، ها تحسن وتتق، تحسن إليها في كلام طيب، تحسن إليها في الإيه مش بخرج زوجي، اقول لها كلاما طيبا ان شاء الله تسمع منها كلاما طيبا، حاول يا اخي مره ومره ومرات. نعم. وان تحسنوا تتقوا، ولا خلي بالكم لا يكرمهن الا كريم ولا يهنهن الا لئيم، ونبقى الكد ونحب ان اكون كريما مغلوبا لا لئيما غالبا. وفي مثل بالبلدي يقول لك توضح بلد صارت عليها امراه، توضح ست صارت عليها عيل، فان اردت تغلب الست تعمل عيل، عملت راجل لازم تتغلب. ها لا يكرمنا الا كريم ولا يهنونا الا لئيم، وانا احب ان اكون كريما مغلوبا لا لئيما غالبا. معاويه واحد دخل عليه مراته بتعلي الصوت عندها، فقال انت مع انت معاويه؟ قال لا يكرمنا الا كريم ولا يهنونا الا لئيم، وانا احب ان اكون كريما مغلوبا لا لئيما غالبا. سيدنا عمر واحد دخل عليه يشكو امراته، فوجد امراه عمر تعلي صوتها، قال يعني يأتوك الأمر أنت يا أخي افهم. وإن تحسن وعلم نقصات عقله دين، والعلمكم نقصات عقله دين دي كمال فيها، كمال الخطاف عوج الخطاف كمال فيه. فالمرأة تتعامل بعاطفتها وهذا النقص في العقل، لأنها عندها عاطفة، هذه العاطفة مطلوبة للولد وللزوج، لكن لو هتحسبها بالعقل لا، حق وحقك وتضيع. فعوج الخطاف كمان فيه، فعوج المرأة كمان فيها انها تتعامل بالعاطفة، الرجل يتعامل بالعقل. عشان كده ايه قال ايه فرجل ومرأتان ليه ان تضل احدهما بتذكر احدهما الاخرى، تتعامل بعاطفتها مش بعقلها. وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا، فربنا خبر كل شيء وعالم بما تعملون ويجزيكم عليه اوفر جزاء، فهو خبير. وطبعا العدل المطلق بالنساء صعب، ويكاد يعني ايه يعني من الصعوبة الا يطاق، والعدل المطلق بالنساء خارج عن حد الاستطاعة، وإذا قال الله ولن تستطيع ان تعدل بين النساء ولو حرصتم، لن تستطيع الرجال ان تحققوا العدل التام كامل بين النساء وان تساووا بينهن في المحبة والانس والاستمتاع ولو حرصتم، حتى ولو بذلتم كل الجهد، فالتساوي في المحبة ومن القلب ليس بمقدور الانسان. طب والمطلوب يا رب؟ ما هو مش حديني باليمين واخد مني بالشمال، وللاسف الشديد الناس اللي بيجوا يحللوا التعدد او يبيحوا التعدد او كذا يقولوا كلام غلط. نقص العقل في المرأة كمال فيها، لان نقصها في العقل هتتعامل بعقلها ام بعاطفتها؟ بعاطفتها. لكن الرجل يتعامل بعقله، يعني لو قالوا له ابنك مريض وانا عندي اجتماع اترك الاجتماع، لا اقول لهم زوجي للطبيب. لكن لو هي رئيسة وزراء ولا رئيسة جمهورية حتى وقالوا لها ابنك ابني، تنسى كل شيء، تتعامل بعاطفتها. هذه العاطفة مطلوبة بالنسبة للايه للزوج وللولد. بمعنى اخر ابدي مثلا لو تبول او تبرز او بتاع يعني ابقى ارفان واحسبها بالعقل وانفعلت مرة اكون متضجر في المرأة تفعل ذلك مرارا وتقول ربنا يبارك فيك ويخليك وتقوم على ارضاعه بالليل وتقوم على وتسهر على راحته والرجل ليس كذلك. فالمرأة تعاملها بعاطفتها هذا نقص، لكن هذا النقص كمال فيها لان مطلوب هذا بالنسبة لولدها وبالنسبة لزوجها. بمعنى اخر امرأة قالت لزوجها انا وانت سندخل الجنة وهو دميم، قال كيف؟ قالت يعني اكرمك الله بزوجة صالحة وجميلة فشكرت، وانا ربني اعطاني اياك فصبرت، والشكر والصبر في الجنة. فمر الاصمعي فسمع ذلك فاراد ان يختبرها، فقال لزوجها اريد ان اشرب اريد كذا، ثم قال لها ما حملك ان تكوني تحت هذا الدميم؟ يعني انا احلى منه واجمل منه، يعني يريد ان يمتحنها. قالت له تأدب يا هذا، لعلني اسأت بيني وبين ربي فجعله عقوبتي، ولعله احسن بينه وبين ربه فجعلني مثوبته، افلا ارضى بما يرضى الله. فعلا عاطفة المرأة سيل لا يقدر عليه الا المرأة ولا يطيق الرجل. تربية الولد، هي بتربي اولاد، انا بربي حمير وبربي حيوانات، لكن هي بتربي بني ادم، تربي رجال المستقبل. وذلك الولد معها حتى يبلغ الذكر والانثى حتى تتزوج. ما هي ناقصات، النقص هذا كمال فيها، زي عوج الخطاف كمال فيه، تبس عوج الخطاف كمال فيه. كذلك نقص المرأة انها تتعامل فشارة الرجل بشارة امرأتين، هذا هو النقص الذي اشار عليه صلى الله عليه وسلم، لانها تتعامل بعاطفتها. فلماذا كان رجل امرأتان؟ الرجل اتعامل بالعقل لكن المرأة تتعامل بعاطفة. يعني اذا حدث مثلا مشكلة او بتاع هي من خلف الشباك تنظر، ولكن اذا جاءها الظالم وبكى ممكن تحول هذا الظالم الى مظلوم. ليه؟ العاطفة عندها تغلب على الايه، العقل. هذه العاطفة هذا نقص، واذا شهادة الرجل بشهادة امرأتين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه العاطفة اللي هي نقص في المرأة كمال فيها كعوج الخطاف كمال فيه، لان هذا مطلوب، العاطفة مطلوبة بالنسبة لولدها وبالنسبة لزوجها. واذا يقول لك الراجل يطفش الست تعشش، بتتعاملها بتتعامل بايه؟ بعاطفتها، بامومتها، بمملكتها، هي مملكة البيت، هي عمود البيت. واذا كذا الست ماتت تقول لك خرب البيت فعلا، والاولاد ضاعوا والزوج الاخر ضاع، وبعض الازواج لا يتزوج بعدها مثلا والاولاد تضيع، وما فيش واحدة تحل محلها ولا حتى لو كانت بنت مين. انا بتكلم على امرأة سوية، مش بتكلم على امرأة غير سوية. يعني يا جماعة بنتكلم بكل قاعدة على الشواذ، انا بتكلمش على الشواذ، انا بتكلم على الاصول. اتركوني حتى انتهي وبعدين نكمل الكلام. إذا لم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا ليس أمر ولا نهي، والشرع أمر ونهي. يعني فالشرع إن خفتم ألا تقصوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأرباع، ما أنتش قد المسألة دي، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما هنا لم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا ليس أمر وليس نهي، ده إخبار. لن تستطيع العدل وتساوي بين النساء ولو حرصت ولو بذلت كل الجهد. ها؟ طب والحل يا رب؟ أين الأمر وأين النهي؟ الأمر أقيم الصلاة، النهي لا تقربوا الزنا، النهي في المسألة فلا تميلوا كل الميل. يبقى لا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، لا هي بذات زوج ولا هي مطلقة. يبقى إذا مسموح ببعض الميل، مفهوم؟ إذا مسموح ببعض الميل، يعني أنا متزوج باثنتين مثلا، واحدة غنية واحدة فقيرة، واحدة بتاكل مارون جلاسيه، واحدة بتاكل فول، واحدة عندها خمس اولاد، واحدة عندها ولد او ولدين، مش ممكن التساوي هنا، استحال. لكن المسألة على نيتك وعلى حسب تقديرك، وتؤجر على النية. سيبك من القلب يعني انا موافق يعني من القلب والقبلة والبتاع، لكن انا مش ده القضية فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يبقى ليست متزوجة وليست مطلقة، مثل المرأة التي اشتكت وقالت زوجي تزوج من 10 سنوات لم يدخل علي مرة، لم يأكل معي مرة، لم يبيت معي في الفراش مرة، لم يدخل علي البيت مرة، لا يكلمني انا الذي اكلمه واقول له يعني تعال كل معي اسأل عني، هي كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة، هذا حرام. اذا المنع عنه فلا تميلوا كل الميل، لكن ايه بعض الميل مسموح. وبعدين لا تسألوا الاولى لكن سألوا الثانية، نصف رجل ام لا رجل، سألوا الثالثة، سألوا الرابعة، ربع زوج ام ربع رجل ام لا، لكن الاولى كانت تستأثر به. وذلك واحدة راحت لسيدنا عمر فقال ان زوجي صوام قوام، حذيفة قاعد قال له يعني تمدحه، قال لا هي تشكوه، هي لم تأتي لتمدح بل تشكوه، زوج صوام قوام يصوم بالنهار ويقوم بالليل ولا يعطيها حقها. فقال عرفت يعني فاحكم لها. فأتى بالزوج وقال له لو أنت متزوج بأربع لها في كل 4 أيام يوم، ففي في في يوم كل 4 أيام لا تصوم ولا تقوم، هذا حقها. نعم، فلا تميلوا كل الميل، هذا هو المنهي عنه، فتزرق المعلق، يبقى لا تميلوا عن المرغوب عنها ميلا كاملا فتقلوها كالمعلقة، ليست بذات زوج ولا مطلقة. وشبهوها بشيء معلق بين السماء والأرض، فلا هي مستقرة على الأرض ولا هي في السماء، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، وهذا من أبلغ التشبيه. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، إن تصلحوا ما مضى من الجور وتتقوا الله سبحانه وتعالى بالعدل والتمسك بالعدل بين النساء فإن الله كان غفورا رحيما، سيغفر لكم ما فرط ويرحمكم. وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، أو الفراق يفرق كل واحد صاحبه، فوالله يغنيه بفضله ولطفه ويرزقه زوجا خيرا من زوجه وعيشا هانئا وأهنأ من عيشه. وإن تفرق من الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما، فالله واسع الفضل على العباد وحكيم في التدبير لهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله الملك والخلق والعبيد، ما في السماوات وما في الأرض. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، وصينا الأولين والآخرين، وأمرناكم بما أمرناهم فامتثلوا الأمر والطاعة. أمرناهم بماذا؟ وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأيضا نوصيكم بتقوى الله وبطاعته، واتقوا الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل ورضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، واتقوا أن يجدك حيث أمرك ويفتق حيث نهاك، وهكذا كلام كثير في التقوى. التقوى وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تكفروا فلا يضر الكفر لأنه يستغنى عن العباد وهو مالك لما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. فالله غني عن الحلق ومحمود في ذاته، فلا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصي. وإنما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، كفى به حافظا لأعمال العباد. كفى بالله وكيلا، كفى فعل ماض، وكيلا تمييز، وفين الفاعل؟ الله لفظ بقى فاعل مرفوع بالضم، أين الضمة؟ لا منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف الجر، الزائد عند النحاة، لكن عندنا ليس بزائد لأن له معنى. وكان الكلام كفى الله وكيلا واكتفي به، أنت بتقول الله وكيلي، لكن كن عند إيه هذه الكلمة، لا تكون إيه على ضلال وتذهب تأتي باثنين شهود زور وما شابه ذلك. أين وكيلك الله بقى؟ أنت وكيلك الشيطان، وكيلك الزور وشهادة الزور. يبقى كفى بالله وكيلا، أصلها إيه؟ اكتبوها، كفى الله وكيلا واكتفي به، يعني كن على هذا المعنى. ها، كفى بالله وكيلا، أي كفى الله وكيلا واكتفي به وكيلا، يدهن للأمر. لماذا؟ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، لو أراد أن يهلككم ويفنيكم ويأتي بآخرين غيركم، وكان الله على ذلك قديرا، فقدر على ذلك. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، من كان يريد بعمله أجر الدنيا فعند الله ما هو أعلى وأسمى من الدنيا، عند الله الدنيا والآخرة، ها تطلب الأخص أم الأعلى؟ فاسأل ربك خير الدنيا والآخرة، هو سميع لأقوال العباد وبصير بالأعمال، وكان الله سميعا بصيرا. طبعا الآيات فيها أنواع فصاحة وبيان وبديع. يعني أقول مثلا أسلم وجهه لله، استعارة للوجه للقصد، أسلم وجهه أي قصد وجهه. وحضرت الأنفس الشح، طبعا مش هنقول تشبيه وخبالك، أنا عايز أقول إيه، أسلم وجهه لله ولله مش إلى الله، يعني بالنهاية بالآخر. وحضرت الأنفس الشح، الشح يعني غير مفارق للأنفس ولا متبعد عنها. فأحضرت الأنفس الشح، حملت على الملازمة، استعار الإحضار للملازمة، كأنها إيه ملازمة. أحضرت الأنفس الشح معناها الملازمة، فهذه استعارة. أيضا أن نقول فقد ضل ضلالة، ده اسمه جناس مغاير. حسنات بدائية نوعه جناس مغاير. خسر خسرانة جناس مغاير. أحسن له وهو محسن، أحسن محسن جناس مغاير. صلحة والصلح خير، صلحة والصلح جناس مغاير. فلا تميلوا كل الميل، تميلوا الميل جناس مغاير. فالدراك المعلقة تشبيه مرسل مجمل، تزراق المعلقة مرسل مجمل. أيضا جاء الإطناب والإيجاز في مواضع كثيرة كما ورد. وطبعا لا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ربما يكون العدل المقصود في الآية عد في المحبة القلبية، هذا قصد من أملك فلا تؤخذي فيما لا أملك. ولكن اتهم السيدة عائشة بالإفك حتى تخرج من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك رسول تغير، السيدة عائشة بتقول تغير، يقول كيف أتيكم ويخرج، إزايكم يخرج وأنا مريضة، تغير. أول ما تغير نزلت البراءة، يبقى كان فيها هدف، يبقى لا تحسبوه شر لكم بل هو خير. حدث الإفك ده خير، خرجت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإيه كمان، ونزلت حد نزل حد الخاص بركة آل أبو بكر. وإيه كمان، ده كلام طيب جدا جدا جدا. وإيه كمان، مواساة لغيرها، أنت تحسب السيدة عائشة. وإيه كمان، ربنا يبرعها في القرآن يوم الدين، لو ما كانش برعها في القرآن وقال ايه لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذلماتهم الشهداء فأولئك عند اللهم الكاذبون، يبقى عندكم مصادقون، لولا استمعتموه حتى الإبن ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فإذا ظنت بنفسك خير فبقى بس العيش، وإذا ظنت بنفسك شر لا تظن بشتنعش إلى الخير، سبحان الله. لما يقول ظن المؤمنات بالسيدة عائشة خيرا، لا بأنفسهم، لولا سمعتموه قلتم ما يقول لنا نتكلم بهذا، سبحانك هذا فتن عظيم. إذن يبقى فيه العدل، ربما قتيل إن هو المحبة القلبية، ربما وفنكوع ما طبقتم النساء مثلا والسنس رباع، ده الأمر والنهي فلا تبلو كل الميل. فتدرك المعلقة كالمعلقة بين السماء والأرض، ده ايه ده. طبعا في ناس بقى المجددين والناس اللي هم مترجلات والنسائيين يقول لك لا الزواج بواحدة ويدلل بالآية دي لا تستطيع أن تدلل بنا سوى لو حرصتم. طبعا لا، طبعا ده جاهل بفهم النصوص، وده كلام باطل وترده الشريعة والسنة. دول علماء سوء وعلماء فتنة، يعني المسألة اللي متعدلوا في واحدة خلاص. لكن لو في مشكلة، يعني في انا عملت بحث لماذا اسلمت، فمن ضمن الناس اللي اسلموا على، كان من ضمنهم صحفية ألمانية، فكانت يعني تنقم على الاسلام وعلى المسلمين من هذا الباب. قالوا لها هل تريدين ان يتزوج عليك زوجك؟ قالت لا، وشنت حملة على الاسلام وان الاسلام يبيح التعدد وهذا خطأ كبير، وصحافة بقى المانية، واخذت تمدح في النصرانية وان الزوجة الواحدة ويعني الا اذا كان في الزنا، سبحان الله. المهم بحثت في المسألة وجدت ان يعني عشان تخلص منها الزوج النصراني يعمل ايه، يأتي برجل ويعطيه مال ويصور فيديو ويصور خيانة ويروح المحكمة ويطلقها بالإيه؟ بجريمة زنا وهي بريئة، أو هو الزوج هو اللي يعني ليس عنده الإخوة وليس يعني ده في حكم الديوس، يعني كيف يرضى بالمنكر على ضغطه؟ أو تقتله أو يقتلها، هذا أمر يعني استحالة العشرة. ما الحل؟ طلاق. لا في النصرانية لا. المهم بحثت في الأمر وأخذت تعد وتعمل عدد، عدد النساء وعدد الرجال، فوجدت أن عدد الرجال تقريبا الربع من النساء، ثم حتى الربع هي وجدت في البحث الصحفية الألمانية دي وجدت أن الربع من الرجال في منه لا يريد الزواج أصلا، ليس عنده شهوة للنساء، في منه المصروع والمجنون وفي منه من يموت في الحروب، وكثيرة من الرجال تموت في الحروب مثلا يعني. فوجدت أرامل ومطلقات وعوانس بالملايين. ثم هذا أولى أم اتخاذ الخليلة؟ عمار بن زوجين أفضل وأقوى وأقصر وأطول وأهدأ نفسيا من اتخاذ الخليلات، ولا يوجد أسرة أصلا، فالشهوة لحفظ النوع ولحفظ الجنس. فطب ما الحل؟ فوجدت ان الرجال الربع ويقلون، وفي من الربع لا يريد الزواج، وفي على النقيض واحد لا تكفيه امرأة، او عنده ظروف مثلا لا تنجب مثلا، او مريضة، او عندها ما يدعو الى. طب ما الحل؟ فالاسلام جعل لك الحل ولا مفروطه عليك، وقال إن لم تعدل في واحدة انتهى، فاشترط العدل والنفقة، وأنا راضي وانت راضي وانت ملك يا أرض، وسألوا الثانية لا تسألوا الأولى، يعني هي راضيت بنصف رجل أفضل من لا رجل. وبعدين انت يا أختي اللي ما رضيتيش بزوجة عليك أو تضر انك انت لم تتضرري، لا يا أختي خذ نصف رجل أفضل من أن يطلقك او ما شبه ذلك. المهم الاسلام لم يفرض التعدد من الاخر يعني، واذا كان في ظروف او لا ظروف ولكن في تراضي وعدم اتخاذ الخليلات كما يحدث مثلا في تونس مثلا، يمسكوا رجل معه امرأة اخرى وتزوجها، ان قال خليلة تركوه، قال زوجة يضعوه في السجن، يعني اتخاذ الخليلات والامراض الجنسية مش شبه ذلك. المهم الصحفية الألمانية دي أسلمت، لأن حتى وجدت حتى في الحيوانات، يعني كم ديك وكم من الدجاج الفراخ الناس فرخة وكم دي، وجدت الربع تقريبا، وحتى في النخل كم نخلة ذكر وكم نخلة أنثى، حتى في الذرة عملت بحث عن النبات والحيوان والإنسان، وجدت الذكور في الغالب الأعم إنه تقريبا الربع، فهي مقسمة. وبعدين الإسلام ما جاش وفرض التعدد، ده كان التعدد يعني كما ورد في الكتاب المقدس، مش هقول لك بقى في الجاهلية، سيدنا داود تزوج بما سيدنا سليمان 300 من الحرائر و700 من الإماء، فجي الإسلام قيد وقال أربعة بس، أمسك أربع وأطلق الباقي، وفي شروط عشان تطلق مثلا واحدة من الأربعة دول، ما تقدرش لك عدة، عدة الرجل كما عدة المرأة، عدة الرجل انه لا يتزوج باخرى الا اذا انتهت عدة التي طلقها يعني، او اذا كان سيتزوج باخت الزوجة او بخالتها، لا لا لانه هيبقى جمع، وانت جمع من اختين حتى تنقضي العدة. شوف الاسلام عمل قانون ونظم، وجاء لناس كان الواحد بيتجوز بالعشرة وبالمائة وبال300 كما ورد عند سيدنا سليمان. فالاسلام لما يعني انظر متى جاء الاسلام ولماذا، يا اخي تزوج واحدة طالما انت ما تقدرش الا على واحد، لكن الان عندك ظروف ولا عندك ايه المشكله، وطالما في رضا خلاص. ما تفهموا الكلام خطا، الامر على الاباحه وليس على الفرض، مفهوم؟ فاذا الاسلام جه حل المشكله بتاعتكم. طب لما تبقى الرجال الربع او في الحروب زي في العراق، او يعني تتخذ الخليل مثلا، ما الحل؟ وتريد ان تقيم مصر زي ما انت تحب لاخيك ما تحب لنفسك، ما الحل؟ اذا الاسلام لم يفرضه وقال ان لم تعطوه واحده خلاص انتهى، وبدل الزنا وبدل الخليل والخليله واتخاذ الخليل والخليله يحدث امراض جنسيه ونفسيه وهكذا. المهم اسلمت هذه الصحفيه لهذا السبب الذي كانت تحارب من اجل الاسلام. وطبعا لو الامر يسمح نحكي لكم اكثر ونوضح المساله اكثر. اقول قولي هذا، استغفر الله لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولو في اي سؤال او اعتراض فاكتبوه، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله. بوريتم اخرجوا على سكايبي ان شاء الله، ايه لمن اراد ان يقرأ. سامعك يا شيخ احمد. الله يسامحك يا شيخ احمد. الله يسامحك يا شيخ احمد، الله يسامحك. عشرين مرة عشان ادخل البتاع الرقم المرور ده ومش عايز يدخل، سبحان الله. كنا حلوين. اي سؤال او اي اعتراض. وده يا شيخ احمد مش عايز البتاع يرجع تاني. منك لله يا شيخ احمد، منك لله.